لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، طيب إن شاء الله نكمل في رعاية الميلاد الجديد أو واجبات ما بعد العمرة، أو زي ما قلنا يعني تحديدا ما بعد هذه الفترة يعني. وكنا اتكلمنا عن الخطوط العريضة الإجمالية في يعني فيما ينبغي فعله في هذه الفترة. قلنا اختصارا يعني ان احنا المفترض يكون عندنا مقاصد تجهيزية ومقاصد تعزيزية ومقاصد تجهيزية، وقلنا ان هذا التجهيز والتعزيز هذا التجهيز والتعزيز يكون في صورة رعاية الميلاد الجديد أو المولود الجديد. وقلنا في عندنا محورين، محور الصيانة ومحور الصناعة. وقلنا الصيانة بشكل أساسي بتتمحور حول الإبعاد للمؤذيات، أما الصناعة بتتمحور حول الإمداد بالمغذيات. قلنا في الصيانة قلنا في صيانة عن الآفات اللي علقت بهذا المولود خلال هذه الفترة، يعني لا يكاد الواحد مننا يخلو من ذنوب، يخلو من تقصير في هذه الفترة. وده دايما من الحاجات اللي ما بيلتفتش إليها في الطاعات، يعني في الطاعات يمكن الواحد صراحة أول مرة التفت ليها لما يعني كنت بحضر سورة النصر، وكنت بطرح التساؤل بتاع ليه بنستغفر بعد الطاعة أصلا، يعني ما انت بتطيع ليه بتستغفر بعد الطاعة. برضو فكرة ان انت يعني تاخد بالك انك عملت معاصي في الطاعة دي مش ايه يعني ما تبقاش حاضر قوي. ليه؟ لان يمكن برضو انواع الطاعات اللي احنا كنا بنعملها بتصلي مثلا، فانت فين يعني ما بتحسش قوي انك عملت معاصي. مثلا مسكت المصحف وقريت، لما بدات بقى يعني تعمل انواع من العبادات دي مثلا في احتكاك باخرين، فبدات تحس ان ممكن يبقى في فرصه ايه ذنوب مع الطاعه دي. مثلا بدات تعمل انواع من العبادات فيها تنقلات وفيها اكتر يعني عبادات مركبه، بدات تحس بالمساله اكتر. انت مثلا حاجه زي العمره ولا الحج، انت بتعمل ايه؟ بتقوم وتقعد وتاكل وتشرب وتتكلم وتركب وتنزل، يعني الوان من الحركات المركبه اللي تخليك بطبيعه الحال يعني مش صعب يعني تتلطخ بحاجه، يعني ما هو صعب على الاقل، على اقل التقديرات مش صعب تتلطخ مثلا بحاجه خلاف الاولى. المفروض مثلا هنا كنت يعني وسبحان الله تلاقي الشيطان بيبقى ايه يعني باي شكل يريد ان يفسد عليك الامر، حد يعصبك يضايقك مش عارف يعمل ايه. ودي مثلا بتحسها كتير جدا في الحج والعمره، يعني والحج بالذات تلاقي الناس اصلا خلقها ضيق قوي قوي، مش بس فكره الزحمه بس، بتحس كمان لو كان الشيطان بيعمل ايه فعلا بيستفزهم ان هم فعلا يتخانقوا يتضايقوا يتدبروا يتقاطعوا. الاولياء اللي هي في ماشيه في البتاع في الطواف وعماله تبكت في الراجل دي، يعني هو يعني فهمت فعلا حاجه غريبه جدا، يعني انت خلاص يعني قطعت الدنيا، ما جاتش على النص ساعه اللي بيطوف فيها، ما اكتمي شويه بس، هو تحس ان الشيطان بيستفزها انها ايه، انها فعلا ما تركزش في العمره، تخرج عن شعورها تخرج عن خلقها. ولذلك برضو في يعني يمكن مثلا من الحاجات اللي ما كانش بيلتفت اليها في الحج مثلا فكره البعد الخلقي، العبادات الخلقيه، التعبد الخلقي، يعني ده ما بقاش ايه مثلا في العمرة الخلق، يعني جزء الخلق. المهم اللي اقصده، ففكرة التصور ان انت يكون عندك الوان من التلطخ مثلا، او الوان من الاثام او الاخطاء في العبادات اللي هي ايه، العبادات اللي يعني البسيطة ما كنتش بتحس بيها قوي، بتقول اذكار، فين هنا اللي محتاج استغفار؟ انت مثلا بتقرا قران، مثلا بتدرس حاجه، بتعلم، كل معظم العبادات ما كانش فيها الايه هذا الاشكال. لكن لما بدا يبقى فيه العبادات الاصلاحيه، الحاجات الدعويه بقى اللي بتحتك بيها في ناس وفي ناس ومش عارف ايه، وعندك ميعاد وفلان مش عارف اخره، او مثلا فلان المفروض يقوم بالنشاط الفلاني، فالعبادات الاصلاحيه عملت ايه؟ يعني بدات الموضوع ما يبقاش سيمبل، ما يبقاش ذو اتجاه واحد، بدا يبقى فيه اتجاهات كتيره وفي تدخلات كتيره وامور مركبه. فهنا بدا يظهر الوان من الايه، يعني من الاخطاء، او الوان من الاشياء اللي ممكن تبقى، لان برضو سبحان الله ربنا كريم، فان انت مثلا لو ارتكبت شيء يستحق اثما او يستوجب اثما، ما بيبطلش الايه، يعني بيبطلش الطاعه نفسها، فالطاعه ما بتبطلش، بس المشكله انك ايه، اصابك اثم من ناحيه او من زاويه، ولا شك ان هي الاثر بتاعها مش هيبقى الاثر الايه المنتظر، او الاثر المطلوب. ف يعني ده ممكن ما كانش متصور قوي. فدي بقى دي من النقاط اللي اتمنى انها تتفهم دايما في الطاعات اللي فيها المركبه، العبادات التشغيليه مثلا، نشاط دعوي، حاجه الانسان بيقوم بيها، الاشياء المركبه دي كتير جدا. يعني انسان فرصه ان هو الحمد لله مثلا عنده عمره مقبوله بس فيها زنوق، فاهم انت؟ انت رحت مثلا وليكن عملت نشاط تعليمي مثلا بس فيه زنوق، رحت عملت مثلا نشاط خدمي بس فيه زنوق، يعني في اشياء علقت به، فتحدي تطهير هذا المولود مما علق به، تحدي دم في اوقات ما بيلتفتش اليه، ما بينتبهش ليه اصلا. احنا كل اللي مسيطر علينا، احنا عملنا حاجه حلوه، حاجه عظيمه قوي، تمام، حاجه ناخد بيها اجر ثواب، يعني مركزين دايما على فكره ايه، على فكره الاجر، على فكره القبول، على فكره الثواب. الحاجات اللطيفه قوي يعني، لسه يعني اقصد فكره ان التركيز على بعد الاجر هتيجي معانا. وهيب بن الورد الكلام ده في العقد الثمين كان بيقول: لا يزال الرجل ياتيني فيقول: ما ترى في من يطوف بهذا البيت سبعا؟ ماذا فيه من الاجر؟ فاقول: اللهم غفر، قد سالني عن هذا غيرك. يعني كل واحد يجي يساله: طب لو طاف البيت سبع الاجر ايه؟ الاجر ايه؟ احنا مشغولين باللقطه دي، الاجر ايه؟ الاجر ايه؟ الاجر ايه؟ فهو شايف يعني، او يعني النقطه دي استوقفته جدا. ايه بقى اللي استوقفه؟ يعني ايه اللي شغله؟ قال: فقلت: بل سالوني عن من طاف بهذا البيت، ماذا قد اوجب الله عليه فيه من الشكر حيث رزقه الله طواف ذلك السبع؟ طبعا دي لسه نقطه هتيجي، اللي هو انت اصلا احنا الفكره ان انت ايه؟ انت اجر اورينتد، يعني انت دماغك كلها رايحه في الايه، في المعد ليك من الاجر، في اللي هيجي لك من خير، بس ما انتش مركز لا في الوزر ولا في الشكر، مش مركز في الوزر اللي ممكن يكون لاحق بهذه الايه الطاعه او العباده، ولا شك ان هو هيعمل ايه، هيفرق في اثرها، مش مركز في مثلا في الشكر اللي يخصها. مهم، فالصيانه يعني اقصد ان الصيانه فيها ايه، فيها ان انت تصون، فيها بعد الصيانه مما علق به من هذا الطعم من الادران، ان لا يمكن للواحد فينا يقعد مثلا 12 يوم وما يكونش تنطف فيها بشيء، ما يكونش تلطخ فيها بشيء، اكيد يكون تلطخ بشيء. وفي نفس الوقت هذا البعد مش كافي، يعني بعد انك انت طهرت، فانت عملت مولود كده نظيف بقى، يعني ادران علقت به خلاص، انت خلصت منها، لكن بقى هتبقى عندك تحدي انك ازاي تصونه فيما ياتي بقى، اللي هو يبقى اشبه بتحصين، يعني كيف يصان فيما ياتي بعد. طيب، ده بعد الصيانه، وزي ما قلنا في بعد الصناعه، وبعد الصناعه برضو احنا، او محور الصناعه، ومحور الصناعه برضو احنا لما نيجي نبص عليه برضو الصناعه، هنلاقي الصناعه دي يعني مش كلها برضو على على على على رتبه واحده او على نظام واحد. المهم الخلاصة ان اللي اتكلمت عنه في الجزء اللي فات من المحاضرة هو بمثابة يعني خريطة اجمالية، بمثابة اجمالا كده ايه اللي انا عايزه بالضبط. انا عايز رعاية هذا المولود الجديد او المولود الجديد، عايز واجباتنا بعد هذه الفترة. لكن بقى على التفصيل اكيد عشان احقق هذه المقاصد في استراتيجيات ما او في اشياء ما انا لابد ان انا احرص عليها. احرص عليها لما تيجي تبص على الاشياء دي، يعني قلنا قبل كده في الوحي ما بتلاقيش حاجة مثلا تطهيرية محضة ولا تطهيرية محضة. الغالب من الملك ان اصلا معظم الحاجات ليها ابعاد تطهيرية وابعاد تطويرية، قد يغلب عليها بعد. فمثلا تيجي تقول النهاردة الصلاة، يا ترى هي أداة تطهير ولا أداة تطوير مثلا؟ ما تقدرش تجزم هي أداة تطهير ولا إيه ولا تطوير. الحقيقة لا، هي بتطهر العبد من الأدران ومن الذنوب وبتعالج فيه آفات، وفي نفس الوقت برضو بتعمل فيه إيه، ترفعه درجات وبترقيه وبتصبره. يعني ما تقدرش تجزم هي إيه، يعني إنها أداة تطهيرية ولا أداة تطويرية. مش تجزم بهذه المسألة، وإن كان يبقى في حاجة معينة إيه تغلب عليها ولا شك، بس ما اقدرش تجزم. ودي بركه ان دايما الحاجات دي بتبقى فيها الجناحين، يعني بتعمل بالجناحين. يعني يا ترى مثلا الصلاه بتصون العبد من المؤذيات ولا بتمده بالمغذيات؟ تلاقيها برضو اثنين كاين او حضري. طيب، فاحنا عندنا في 10 حاجات، 10 استراتيجيات مهمه احنا ممكن يعني نحرص عليها نركز فيها في الفترة القادمة. هنقولهم كده اجمالا وبعدين ان شاء الله نتكلم عنهم تفصيلا. وبترتيبهم هذا، يعني هذا الترتيب اللي احنا عاملينه مقصود، يعني هذا الترتيب مقصود. اول حاجة الشكر قلبيا وقوليا وعمليا. وانا طبعا كنت حريص ان ما اقولش الشكر كده، شكر قلبيا وقوليا وعمليا. طيب، النقطة الثانية الاستغفار بالاقوال والاعمال، برضو حديث اقول بالاقوال والايه والاعمال. النقطه الثالثه قطع دابر الاعجاب، قطع دابر الاعجاب. النقطه الرابعه التقييم والتقويم. النقطه الخامسه طلب القبول قوليا وعمليا. النقطه السادسه المحافظه على المكتسبات، لا تنقض غزلك. النقطة السابعة المداومة، فإذا فرغت فانصب. النقطة الثامنة العمرة اليومية، أبواب الخير لا توصل. الخطوة التاسعة هي خطوات نحو الثبات، في 10 مثبتات هنذكرهم. النقطة العشرة هي حصن نفسك، تحصين. طيب، فكده عندنا تقريبا يعني 10 استراتيجيات او 10 وسائل ادوات، يعني هتخلي ترعى هذا المولود الجديد. طيب، طبعا زي ما قلت الترتيب مقصود، يعني الترتيب هذا الترتيب مقصود. مقصود ايه؟ من ناحية انه الاهم، يعني انه الاهم وفي نفس الوقت انه الاسهل، وفي نفس الوقت انه الالصق في الترتيب الزمن. الالصق في الترتيب الايه؟ الزمن. يعني مثلا لما نشوف الشكر، الشكر اهم، الاهم على الاطلاق بعد ما خلصت حاجه، وفي نفس الوقت اسهل، هو الاسهل فيهم كله، وفي نفس الوقت هو الالصق زمنيا بالايه، يعني بالحاجه اللي اتعملت. مش معقوله انت مثلا هتكون لسه عامل الحاجه وتيجي تقول مش عارف المداومه والعمره اليوميه وتيجي بقى تقول الشكر. يعني طبيعي في الترتيب الزمني هو ده مكانه اصلا، خلاص. الشكر بعده الاستغفار. طب هو الاستغفار الاول ولا الشكر الاول؟ تمام، طبعا دايما الشكر بيجي قبل الايه، الاستغفار. تمام، عشان حتى تستغفر ربنا على القصور الحاصل في الشكر. يعني مهم، يعني فالترتيب، الترتيب مقصود، الترتيب مقصود. يعني اتمنى يبقى برضو ايه، يعني ايه الترتيب مقصود؟ يعني انا لما ابدا، يعني طبعا احنا بيهمنا قوي العمل، يعني يهمني ان هذا الكلام ان انا انفذه. انا مش عايز اقول رعايه المريض الجديد ونقعد نسمع محاضره حلوه وجميله ونمصمص الشفاء ونيجي قايمين، لا، اللي هو انت خدت اكشن. ودايما احنا دايما في الخطوه اللي بتاخدها بنحاول نخلي الحاجات السهله الاول. يعني دايما ما نحطش الحاجات اللي هي محتاجه مثلا ايه، محتاجه مجهود وترتيب ونظام وخطه. ففي تنفيذ نبدا بهذا الترتيب. طيب، اول نقطه هنتكلم عنها يعني وهي مهمه جدا جدا وهي مساله الشكر زي ما قلت تكاد تكون الاهم. ايه المختلف يعني ايه الفكره في الطرح اللي احنا بنطرحه ده؟ ان حقيقه لا انا برضو كتير جدا كنت مثلا بقعد ادور على مثلا طب يا جماعه نعمل ايه مثلا بعد رمضان، طب نعمل ايه بعد الوقت الفلاني، طب ازاي مثلا الخير اللي ربنا من عليه بيه ده مثلا في موسم الخيرات ده انا مثلا احافظ عليه، يعني حاجه من هذا القبيل. فصراحه كنت بشوف اطروحات كثيره جدا جدا، يعني واحد يقول كذا ويقول كذا ويقول كذا ومش عارف واشرعوا في كذا واعملوا كذا وودوا كذا. لا شك طبعا في حاجات كويسه، بس انا كانت في حاجه بتستوقفني جدا، فكره لا يمكن ان انا ما يكونش الوحي قال لي اعمل ايه بعد الحاجه دي، لا يمكن، يعني لا يمكن اصلا ده ما يكونش حاصل، لان زي ما قلنا اصلا كيكه بطبيعه الحال الوحي بيعمل ايه، الوحي يعني بيبقى فيه اهتمام بالتهيئه والتجهيز واهتمام بالتطبيق والتنفيذ واهتمام بالتثبيت والتعزيز. الواحد لما بيتناول مثلا ايه مساله او بيتناول امر بيتناوله في هذه الايه يعني المناطق الثلاثه او المحاور الثلاثه او المراحل حتى تحديدا، فبيتناول حاجات بيأكد على حاجات. وشوف مثلا في الصلاه هتلاقي مثلا في الصلاه يعني اصرخ مثال ليها الصلاه، هتلاقي في الصلاه بيأكد على الوضوء، على استقبال القبلة، انا مش كل دي حاجات في مرحله التهيئه والتجهيز. مثلا في الصلاه نفسها بيركز على الخشوع، بيركز على مش عارف اقامه الركوع السجود الركوع ده في تطبيق التنفيذ. بعد الصلاه بيأكد على اذكار معينه بتقال بعد الصلاه، وفي سنن ونوافل بتتعمل، وده ايه وده برضو واضح جدا انه في مرحله الايه التثبيت والتعزيز. ف يعني دي واضحه في خطاب الشريعه بشكل عام. فانا برضو كنت بقول لا يمكن ان مثلا حاجه زي مثلا رمضان زي العمره زي كذا ما يكونش الامر ده مذكور فيها. وفي اوقات طبعا يعني سبحان الله اللي هو يعني انت احيانا بتحتاج مهارات البحث، يعني ممكن واحد مثلا يدخل مثلا على جوجل تقول له دور على حاجه ما يجيبهاش، في حين واحد تاني مثلا يدخل يجيبها انه عارف يدور فين ويدور ازاي ويدور بانهي كلمه. يعني مثلا لو انا دلوقتي مثلا قلت عايز مثلا حتى موجود في الحاجات بتاع الارتفيشال انتليجنس دلوقتي مثلا زي شات جي بي تي او غيرها، الحاجات بتاع الاي اي دي، لو انت رحت له مثلا قلت له عايز صوره مش عارف ملونه فيها مش عارف ايه، هيمرمطك قبل ما يطلع لك الايه اللي انت عايزه. انما لو واحد مثلا هو مثلا فوتوشوبر مثلا او واحد مثلا ديزاينر فيخش يقول له كلام تخصصي، يقول له مثلا عايز صوره فيها ريزوليوشن مش عارف مالها وعايز الفيكتور بتاعها ماله وعايز، يعني عنده كلمات او يعني عنده ادوات ذاتها بتخلي البحث ده بالنسبه له ايه يبقى ايسر وانسب كتير. عشان كده دايما هم بيقولوا معرفه مظان العلم نص العلم، ان انت يكون عارف مظان العلم اصلا وبتعرف ازاي تبحث، بس يعني بتعرف تبحث ازاي، انت واحد عندك من الخلفيات العلميه اللي بيخليك بتعرف تدور كويس وتعرف تدور الحاجه انت بتدور عليها بشكل دقيق، او يعني تعرف هي تبقى فين بالضبط، في الغالب هتلاقيها فين. فالشاهد اللي اقصده ان برضو احيانا احنا ممكن نيجي نبص على بقول كده ليه، عشان احنا ممكن نبص على الطاعه دي ونيجي نبص على العباده دي، طب انا عايز الحاجات اللي تخصها في الوحي ما الاقيهاش موجوده حواليه، ما الاقيهاش، بس ممكن الاقيها ايه موجوده مع حاجه تانية من جنسها هي الشريعه قارنت بينها وبينها او اعتبرتها مثلا ايه من ملحقاتها. زي ما كنا بنقول مثلا في ان انت لما تيجي تدور على مثلا العواقب الحسنه والعواقب السيئه ممكن ما تلاقيهمش في الايه، بس ممكن تلاقيهم في السباق اللي هو قبل الايه او اللحاق اللي بعد الايه اصلا، ممكن تلاقيهم في سياق السوره العام اصلا، ممكن تلاقيهم في سياق القران العام او سياق الوحي العام اصلا. فممكن تبقى هنا مذكوره الايه لكن يعني مثلا انت حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا لله قانتين، ده مثلا لو بصيت على دي فين العواقب هنا، هو اصلا هو يعني الايه كانها هي الوصيه الاصل الرئيسيه اصلا، حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا لله قانتين، فين بقى العواقب الحسنه العواقب السيئه فين هنا، طب فين حتى في السياق سباق اللحاق، ما تلاقيش اصلا. يعني مش هتلاقي. بس هتلاقي بقى في ايه؟ في آية تانية، في مكان تاني بشكل واضح كلام عن العقيدة. بس يعني قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، مثلا إن الإنسان خلق هلوعا إذا مس إلا المصلين، يعني هتلاقي ايه واضحة قوي في المنطقة دي. مهم اللي أقصده، لو الإنسان مش فاهم يعني مش عارف كيف يبحث أو أين يبحث أو ماذا يفعل، هيعمل ايه؟ هيبقى بيدور أصلا في مكان غلط، مش هيدور صح. مهم اللي أقصده علشان بس تفهم المسألة. فمثلا حاجة بهذه القيمة أو هذه الأهمية أو كذا زي العمرة مش موجود، موجود بس مش هيبقى موجود ايه معظم مثلا اللي في العمرة، هنلاقيه موجود فين؟ الحج مثلا، مثلا الحاصل في العمرة دي مثلا كعبادة، ممكن نلاقي مثلا حاجات شبيهة أو حاجات مثلا من جنسها في مثلا رمضان، مثلا كلام عن رمضان يعني قد يكون في نفس الايه الخط. المهم بس بنبه عشان يعني لما نيجي نمر عليها ممكن زي ما قلنا ما تلاقيش بشكل صريح ان ده في العمرة، على ان عادي ده منطبق على العمرة بشكل صريح. طيب فيما يخص الشكر، يقول الشكر قلبيا وقولين عمليا. قال ربنا في معرض الحديث عن الحج: واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. طيب يعني اذكروه كما هداكم، أما ربنا يقول اذكروه الأول يعني اذكروه، الذكر يعني أما ربنا يقول اذكر يعني أقول المذكور من القلب على الوجه اللائق، يعني ممكن بس ده التذكر أكتر. وظهور كانت على دائما لما ناخد اذكر يبقى الذكر القلبي والقولي والفعلي. يعني انت ممكن قوليا تذكر فلان دلوقتي بتذكره ومش عارف، وممكن قلبيا انت ما مذكرهش لسانك بس حاضر في قلبك، حاضر دلوقتي، وممكن انت فعليا بتعمل حاجة تبين انك مش نسيه، انك مثلا بترتب له مش عارف ايه عشان جاي بكرة، فانت اللي قلت انك فاكره، ولا مثلا حد دخل قلبك عارف انه فاكره ولا مش فاكره، بس انت بترتب له حاجة على سنه جاي بكرة، يبقى انت مش ايه مش نسيه، فده ذكر فعلي. فالذكر ممكن يبقى قولي، ممكن يبقى قلبي، ممكن يبقى فعلي. طيب واذكروه كما هداكم، يعني يبقى كما هداكم، اذكروه كما هداكم هتروح للاتجاهين، ان كما تبقى بمعنى لما، يعني واذكروه لما هداكم يعني لهدايته اياكم لهذا الذي هداكم اليه، فتبقى كما بمعنى ايه لما، نذكروه بسبب هدايته اياكم. طيب و كما يعني هي اصلا اداه تشبيه ممثله، فيبقى المعنى الثاني واذكروه ذكرا يليق بهدايته اياكم، ماشي، اذكروه ذكرا يليق به بهدايته اياكم، واضحه؟ يعني اذكروه زي ما الهدايه كانت عظيمه كما كانت الهدايه عظيمه، فايه فخلوا الذكر ايه يليق بهذه الهدايه، مفهومه واضحه؟ طب عشان تقراها في كتب التفسير مش تفهموها، هو اما هتروح في اتجاه ده اتجاه ده، اما اذكروه كما تبقى بمعنى لما، اذكروه بسبب هدايتي، اذكروه على هدايتي اياكم، يبقى كما بمعنى لما. طيب او تبقى كما خلاص ليه فيها التشبيه برضه، يعني اذكروه يعني كما هداكم، وهذه الهدايه هي هدايه عظيمه، فاذكروه ذكرا يليق بايه بهذه الهدايه، يعني يساميها، يسامي هذه الهدايه، واضح؟ وإن كنتم من قبله لمن الضالين. بيقول أهو في تحرير التنوير: واذكروه ذكرا مساويا لهدايته إياكم، فيفيد معنى المجازاة والمكافأة، فبذلك يقولون إن الكاف في مثيله للتعليم. طيب وقال الطبري: واذكروا الله أيها المؤمنون بالثناء عليه والشكر له على أيديه عندكم، ولكن ذكركم إياه بالخضوع لأمره والطاعة له والشكر أعلم أنعم عليكم من التوفيق لما وفقكم له من سنن إبراهيم خليله صلى الله عليه وسلم، بعد الذي كنتم فيه من الشرك والحيرة والعمى عن طريق الحق وبعد الضلالة، كذكره إياكم بالهدى حتى استنقذكم من النار به بعد أن كنتم على شفا حفرة منها فنجاكم. طيب هو الطبري يقول إيه؟ بيقول كما هداكم، يعني زي ما ربنا ذكركم بالهدى فهداكم، ماشي، انتوا اذكروه بايه بالشكر، اذكروه بالايه بالطاعه، اذكروه، ماشي. طيب زي ما قلنا الذكر القلبي والقولي والايه والفعل. السعدي بيقول يذكر الله تعالى كما من عليكم بالهداية بعد الضلال وكما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، فهذه من أكبر النعم التي يجب شكرها ومقابلتها بذكر المنعم بالقلب واللسان. طيب الشكر القولي يبقى ازاي؟ انا عايز اشكر ربنا قوليا ازاي؟ قول لي انا واحد بقى دلوقتي خلاص هو ربنا من عليا، عدت هذه الفترة او مثلا تيسرت لي تلك العمر، عايز اشكر ربنا قوليا، الشكر القولي يكون ازاي؟ طيب احنا بنقول على طرائق الشكر اللساني، ما بنتكلمش على دلوقتي صور الشكر اللساني، طرائقه يعني ازاي، ايه الطريقة اللي انا طرائق الشكر اللساني ثلاثة. الاولى كثرة الثناء على الله، الثانية التحديث بالنعمة، الثالثة ذكر الآلاء. خلاص طيب هنقول كثرة الثناء على الله سبحانه بحمده، انت دلوقتي والله رب كريم الحمد لله، يا والله ما احلم الله، انا ما اعرفش اصلا يعني واحد يتعجب من كرم ربنا ان اللي زي يسر له الطاعة، والله يا اخي ربنا عظيم جدا سبحان الله، الواحد رأى من ايه من توفيقه، يبقى ده الايه الشكر القولي اللي هو ثناء مطلق على الله سبحانه بحمده، لكن هذا الثناء يخص الايه الباب انت بتتكلم فيه. طيب التانية التحديث بنعمته، ايه التحديث بنعمته؟ سبحان الله انا متخيل ان انا لو مثلا ربنا ما يسر ليش الامر الفلاني ده يعني ما كانش الحاجة دي هتتم، ده ربنا انعم عليا ان انا الحمد لله كذا واكرمني بكذا، دايما احنا مثلا لان هو الفكرة ايه قلت قبل كده، العبد ده ناقص يعني ناقص، دايما بيحب يعني يتسور الجدر ويسطو على حقوق الله، فدايما اللي بيحضر ما بين عينيه لما بيعمل حاجه كويسه نفسه التي بين جنبه، دايما ده اللي بيحضر ما بين عينيه، فتلاقي مثلا عايز يثني على مين؟ على نفسه، الحمد لله رب العالمين، والله الواحد برضو ايه زبط الدنيا وبذل مجهود ورحت وجيت والحمد لله، وكنت بقى بصحى ويعني، فالواحد برضو الحمد لله يا اخي كويس، الواحد حس برضو ان هو مش يعني، فبايه عايز يثني على نفسه يعني لا يرى الا نفسه اصلا، ففكره ازاي ان العبد يفنى عن رؤيه نفسه ويرى ربه وحده سبحانه وبحمده. النقطه الثانيه ان تلاقي العبد ده برضو ايه عايز يحدث بايه بانجازاته هو بمجهوده يعني فاهم، انا يا ده انت ما تعرفش، انت تعرف اصلا ان انا جيت مش عارف بعد ما رجعنا من الاوتوبيس مش عارف حصل كذا كذا كذا كذا، بس بقى الحمد لله انا قلت بقى مش احنا مش جايين ننام ولا جايين نضيع وقت، فجيت يعني سبحان الله كده ايه يعني عارف، وبجد يقعد ايه لا كاد يذكر الا ايه يعني انجازاته هو. النقطه الثالثه ذكر الآلاء، الآلاء هي اعظم النعم من الف اذكروا آلاء الله، طبعا الثلاثي ده لما مثلا احنا مش مخترعينه نصلي لا احصي ثناء عليك، نقول الحمد لله رب العالمين اثنى علي عبد، ده شكره قولي. طيب في التحديث واما بنعمه ربك فحدث، طيب ذكر الآلاء، الذكر زي ما قلنا يبقى قولي قلبي، ذكر الآلاء اللي هي النعم الكبرى النعم الكبرى، ان العبد بقى ايه يجي في هذه الآلاء او النعم الكبرى في التحديث بالنعم انت يعني مثلا زي ما قلت مثلا في حاجات كده دايما التحديث بالنعم بيبقى في مواجهة الكتم، في مواجهة الكتم الكتم الكتم، ان يعني مثلا تلاقي واحد مثلا حد يشوفه يقول له معلش الله يكون في عونك انت اصلا يعني انت كنت مريض وظروفك صعبة وسبحان الله ما عرفش جيت ازاي، لا الحمد لله الحمد لله، لا على فكرة انا ما كنتش مريض ولا حاجة، انا بس ده كان شويه برد خفاف كده بس الحمد لله انا اصلا يعني قبل ما اجي مثلا باسبوع كنت كويس جدا، ولا الحمد لله مش الدرجه يعني الحمد لله ربنا موسع علينا الدنيا كويسه يعني اللهم لك الحمد ربي فضله واسع يعني مش الدرجه دي يعني عارف انت اللي هو بيستموت او الصعبانيات، هو لا بيحدث بنعم ربنا اللي هو بقى حد طول الوقت تيجي بيعمل ايه يعني كانه بيشكر الله ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده مش اللي هو بقى انت عمال تلف تتفخر بيها. على فكرة الحمد لله الدنيا حلوة وانا صحتي تمام، محدش قالك قول. انما انت لما تتوهم او تظن للي قدامك ممكن ما يظنش انك في نعمة، تعمل ايه؟ تؤكد له انك في نعمة. يعني لو انت انست ان اللي قدامك ده مثلا ممكن ايه تصعب عليه، يحس ان انت مش عارف يعني تعبان يعني مثلا في ازمة، فانت تعمل ايه؟ تثني على ربك وتحدث بالنعمة. واضح المسألة؟ في الآلاء بقى هي نعم عظيمة انت بتتبرع بانك تتكلم فيها. سبحان الملك، سبحان الله، يعني انا ما كنتش ناوي ولا كنت غاوي ولا كنت عايز ومش عارف ايه، بس ربك اذا اراد شيئا وربك سبحانه وبحمده، والله الذي لا اله الا هو، ما عرفش يا اخي سيبني معجزة ان ربنا مش عارف كده. فدي النعم هي الآلاء الايه الضخام، الآلاء هي النعم الضخام، نعم الكبيرة اللي انت بتتبرع انك ايه يعني. فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين، فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. خلاص، فالآلاء هي الايه هي النعم العظيمة، يعني ده نوع من النعم، مش نعم عادية، نعم عظيم. تمام، فده الفرق ما بين الثناء وما بين ذكر الآلاء وما بين ايه تحديث. ده كده دي اللي هو الشكر القولي طريقه كيف تكون. طيب الشكر القلبي يعني بقى على نفس الوزان او ننسج على نفس المنوال بيبقى عامل ازاي؟ شكر القلبي لا قلبي هتعترف تعمل ايه؟ ده شعور عدم الاستحقاق برضه، ده شكر الواحد. شعور بعدم الاستحقاق، انت فعلا داخليا تشعر ان انت مش مستحق. انا ما اعرفش اصلا ازاي ياتي بي البيت، ياتي بي الى بيته، انا مش متخيل ازاي اثر ربنا رغم مثلا الغفله والنسيان ومش عارف ايه ازاي يوفقني للطاعه. يعني شعور بعدم الاستحقاق، يعني هذا الشعور بعدم الاستحقاق يترجم بقى لايه؟ لتعظيم واكبار، تعظيم واكبار لانعام الله على الانسان رغم تقصيره وعدم ايه استحقاقه. فهذا الشعور بعدم الاستحقاق لازم يترجم لان الانسان عنده هذا التعظيم وذاك الايه الاكبار. طيب ايه تاني؟ الامتنان والمحبه، الامتنان والعرفان، ان هو يكون ممتن. اذا انت تقول لواحد والله ممتن ليك جدا، انت فعلا داخليا تشعر بايه؟ بالامتنان. الامتنان اللي هو استشعار واستحضار المنه، الامتنان والشعور بالعرفان هو ايه؟ استشعار واستحضار المنة. المنة هي تلك المعاجلة بالنوال قبل الايه السؤال. المنة هي يعني ليها علاقة بالهبة، ليها العطية التي بلا عوض ولا ايه ولا غرض. عمالين نشرح اسماء ستات دلوقتي، هبة ومنة وآلاء وايه سناء وزناء عطية عطيات. لا الله في أزمة، سبحان الله، يا شوف اسم عطيات ده جميل جدا، عطاءات، بس برضو الإعلام والواقع وطلع الاسم ايه عطيات، دي بقى بتشرح وعطيات مش عارف سنجة، يعني فاهم، على ان الاسم في معناه اسمه ايه اسم جميل جدا، يعني فيه جمال ونفسة. مش واحد انت في السبب رمضه الزواج من واحدة كويسة جدا وقفات كويسة سمع اسمها عطيات متخلف. الله يستحق هذه، مستحقاش متخلف عقلي. واصلا ممكن تلاقي مثلا ايه اسمه عباس، اسمه متولي، والله بجد برضه ممكن تلاقي اسمه ايه لا الله ممكن تلاقي في الاخر اسمه برضه اللي هو يعني بقى. في ناس سبحان الله الحمد لله الذي عافانا. الامتنان بالفرح بالنعمه يعني كده كده، يعني ده شعور الواحد فرحان بالنعمه، فرحان بفضل ربنا ورحمته مش بنفسه. لا مش بنفسه، لا مش مهم الحته دي. يبقى احنا قلنا دلوقتي اللي طرائق الشكر القلبي، اول حاجه قلنا التعظيم والاكبار، اكبار انت يعني مكبر ومنبهر بان هو ينعم عليك رغم تقصيرك وعدم استحقاق. ده اهم نقطه في القلب، اهم نقطه حاضره في القلب كده، ساكنه بقوه في القلب. تمام، من ورا الكلام ده قلنا برضو مسألة الايه، مسألة الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ العرفان والامتنان والعرفان. هو المنة هي معاجلة بالنوالي قبل السؤال، يعني هو اداك وانت ما سألتش، وحتى لما سألت اداك حاجات كتيرة ما سألتهاش. انا مثلا انت ممكن تكون سألته الحاجة الفلانية بس هو اداك حاجات كتيرة انت ما سألتهاش، تمام؟ ممكن مثلا انت تبقى ايه سألته انه مثلا يوفقك للعمرة مثلا، بس مثلا تلاقيه يسر لك في شغلك، كفاك في بيتك، مش عارف عمل، يعني حاجات كتير انت ما طلبتهاش، بس ايه هو سبحانه بحمده. وطبعا اللي ما نعرفوش اضعاف اللي نعرفه. الهبة عطاء بلا عوض ولا غرض، عطاء بلا عوض ولا ايه ولا غرض، يعني ان هو اعطاك بلا عوض، يعني ما مش معاوضة على حاجة، مش عملت حاجة حلوة فبيديك، ولا غرض مش منتظر منك حاجة. فده بيملى القلب بالامتنان والعرفان. الامتنان هو الاستشعار واستحضار المنة، خلاص، استشعار واستحضار المنة. طيب الثالثة قلنا ايه؟ قلنا فكرة الفرح، بس الفرح بايه؟ الفرح بفضل الله وبرحمته. اللي قلنا قبل كده اصلا الانسان مش بيبقى فرحان بالطاعة، فرحان بان ربنا ارتضى للطاعة، ماشي، ما تفرحش بالطاعة، طاعة اللي تفرح بيها انت اصلا طاعتك ما هتزودش ربنا حاجة، وانت اصلا طاعتك دي ما هي عجزانة، مليانة قصور، مليانة كسور، مش بس قصور، تمام؟ لكن ايه القضية الاساسية؟ فكرة ايه؟ فكرة ان انت فرحان انه ارتضاك للطاعة. ففرح العبد بان الله ارتضاه للطاعة اكبر من فرحيه بالطاعة. الناس مثلا سبحان الله لو راح قابل مثلا حد مثلا هو بيعظمه جدا ومش عارف خد جايزة ومش يعني سبحان الله، انا كنت بحسها يعني على على على معنى يعني بسيط جدا وتافه، ان انت مثلا ما انتش حاجة اصلا، انت لست بشيء. لكن لما الاقي طفل صغير كده جاي من محافظة تانية وهياخد شهادة تقدير، مش ممكن ياخد 50 جنيه، 50 جنيه ممكن مفرتك اضعافها، يعني ما هوش ولا محوش في الحصالة عنده مثلا 120 جنيه ولا حاجة، يعني ما هياش مبلغ، بس الواد بيبقى فرحان جدا انه ايه ان هو يجي يقابل الدكتور ويسلم على الدكتور، يعني هو فرحان بان انت قبلت تقابله ومبسوط انك يعني فرحان بيه اكتر ما هو فرحان. لذلك احنا كتير جدا ما بناخدش بالنا من اللقطه دي، ان انت تبقى فرحان ان ربنا يعني رضي يدخلك بيته، فرحان ان ربنا ييسر لك طاعته، انه اجر ذكره على لسانك، اجر ذكره على ايه؟ على لسانك، لان ربنا سبحانه بحمده يعني عادي كل هذه الاشياء ما هي سهله، ليست بسهله. ف وابعد من كده بقى ان انت مثلا تفرح ان ربنا اشعر قلبك هذه الطاعه او العباده، ان قلبك شعر هذه، ان دي برضو دي حاجه عظيمه. لان مثلا كتير من الناس ممكن يوفقوا للطاعه، يروح يطيع، يروح يحج، يروح يصوم، فعلا مثلا كتير جدا مثلا يروح يحج او يعتمر ويرجع مش حاسس باي حاجه، لا يكاد يجد شيء. ما انما سبحان الله انك مثلا تجد قلبك مثلا تستشعر من انس الملك سبحانه بحمده ومن لطفه، يعني دي نعم، يعني نعم لا تقدر منها. من الحاجات المهمه برضو في شكر القلب الخضوع، الخضوع يعني الخضوع لله، الخضوع والانكسار، ماشي، حياء من كرمه سبحانه بحمده. ان الانسان يبقى قلبيا انت لما تكون حد يعني بيتفضل عليك او بيكرمك او بيعطيك، وانت شعورك ناحيته يعني بالشكر، بيكون بانك بتبقى ايه، زي الناس حتى يقولوا الانسان اسير الاحسان، بتحس وكانك مأسور. هو لون من الكسر، بس مش كسر بلا جبر، يعني هو كسر بس كسر ايه، يعني كسر كده لطيف، ما هوش، فانت حاسس انك ما تقدرش مثلا يعني تفتح فيه، يعني تقدرش، يعني هذه الحاله من الايه، من الخضوع، تبقى مسيطره على القلب. لو العبد مستشعر نعمه الله عليه، يشوف ان هو ما مش ممكن يناديك بقى وما وكبر دماغك او تطنش، مش ممكن بقى ما تباليش بانه يرضى ولا ما يرضاش، يعني. فده يترجم بقى بالشكر العملي. كيف يكون الشكر العملي؟ طرائق الشكر العملي، حفظ المكتسبات ده من الشكر القلبي، يعني يعني زياده مفهوم المحبه، يعني كان اضافه سبب جديد لاسباب المحبه بعد الطاعه مثلا. هو ده الشكر، احنا بنقول طرائق الشكر مش ما يترتب على الشكر، يعني ايه اللي انت تعمله، ايه اللي تدور عليه في قلبك، اللي تحاول توجده في قلبك عشان يبقى حصل الشكر، زي الايه اللي تشتغل على ايجاده على لسانك عشان يبقى حصل الشكر. مفهوم؟ ايه بقى اللي يترتب عليه؟ مسألة اخرى، تشتغل مثلا انك انك توجد التعظيم والاكبار في قلبك، تشتغل بايه؟ بانك تتفكر في انعامه او احسانه رغم تقصيرك انا مستحقه، تشتغل على انك توجد الايه، الامتنان والعرفان بقلبك، انك برضو الاستحضار والاستشعار للمعاجله بالنوال قبل السؤال، ولا عطيه بلا عوض ولا ايه ولا غرق. انا اقصد مش الحاجه وخلاص، الحاجه وايه، يعني بنتكلم على الحاجه البراكتيكال، الحاجه العمليه اللي انت تعملها. ايه اللي يترتب عليها بقى؟ يترتب عليها دي بقى حاجه تانية، مثلا انك تتفكر مثلا في ايه، في انه كيف ارتضاك للطاعه، فتفرح بانه ارتضاك اكتر ما ايه، فتفرح بالطاعه نفسها وهكذا. طيب الشكر العملي كيف يكون؟ بشكل عام، بشكل عام انت هتبص على هذه الايه، هذه النعمه التي حصلت، ماشي؟ الشكر هيفرق حسب النعمه، بمعنى لو هذه النعمه مثلا هنفترض انها نعمه مثلا ماليه، نعمه بدنيه، يعني نعمه عمرانيه او دنيويه، غير ما تبقى نعمه دينية. بمعنى هذه النعمه لو مثلا ربنا رزقك الله مال، يبقى استعماله في مرضات الله والبذل منه فيما يرضي الله، انك تخرج منه هو نفسه لما تستعمله في حاجتك تستعمله ايه، في الحلال بس، ما تروحش تعصيبيه، ده كده استعمال شخصي، وتطلع منه اصلا، يعني كده في لابد ان يخرج منه. الكلام ده مثلا ايه، يمشي على المال، يمشي على العلم، يمشي على الجاه، يمشي على في كل هذه الاشياء اللي هي ايه، انا ممكن الى حد ما نستشعر كما لو كانت نعم دنيوي. طيب النعمه الدينيه، النعمه الدينيه لو مثلا دلوقتي انا عليك انك صليت، هتقول بقى هستعمل الصلاه في مرضات الله، في مرضى اصلا، هتقول مثلا هبذل منها للمحتاجين، هتبذل من الصلاه ازاي، هتطلع شويه صلاه، ساعتها هيبقى الشكر العملي ليها انك ايه، انك تثبت على ما يحبه الله ويرضاه فيها، تثبت على ما يحبه الله ويرضاه فيها، ان مثلا هذه الصلاه مثلا هو انت على شكر العملي ليها ان انت ما تفرطش فيها، مش معقول ربنا مثلا اكرمك بيها واتاك اياها وانت تعمل ايه، تضيعها وتفرط فيها، فهذه الحاله من الحفاظ عليها او الثبات عليها، او الثبات على ما يحب الله ويرضاه فيها مهم. والنقطه الثانيه اللي مهمه بقى، فدي كده صلاحيه، صلاحيه ثبات. طيب واصلاحيه، انك تعمل ايه، يزيد فيها يعني، خليها على حسب الوقت، تحسنها، تحسنها، تحسنها، ماشي. ما كل ده دخل في الحفاظ، الحفاظ دايما نقول تمكين وتحسين وتحصين، تمكين وتحسين وتحصين. العباده دي مثلا انت عملتها خلاص، بس مكنها في حياتك انك يعني تلزمها، وده تمكين. تحسين، شوف القصور اللي فيها تحصله، وتحصين، تحصنها عشان ما تخسرهاش. كل ده صلاحي، بس في حاجه تانية بقى اصلاحيه، ايوه، انك تعلمها لغيرك، تحث غيرك عليها، تدعو اليها، يعني ده برضو حاجه مهمه لما تكون نعم من هذا الايه، نوع من هذا الجنس. طيب فاحنا بالنسبه لنا مثلا العمره، او هذه الفتره اللي انت مثلا ربنا من عليك بيها، هي هتلاقيها الى حد كبير هي نعمه دينيه، مفيش بقى استعمالها في مرضات ربنا وبذل منها المحتاجين، لان اصلا اوريدي انت ايه، هي اصلا طاعه. انما هنا يبقى مهم قوي فكره ايه، اللي الثبات على ما يحب الله ويرضى فيها، الحفاظ عليها، تمكينا وتحسين وتحصين. طيب حد يقول لي طب انا اعمل كده في العمره ازاي اصلا، انا اقعد الثبات على العمره، ان انا اقعد اعتمر كل شويه؟ وده برضو بقى مساله خطيره جدا ومهمه في المساله، او مهمه في هذا الموضوع، ان دايما العبادات او الطاعات هي ليها مستهدفات او افكار بتتمحور حواليها، وده يتفهم من مقاصد العباده او الطاعه. يعني مقاصد العباده او الطاعه هتساعد العبد الى حد كبير انه يعمل ايه، انه يقدر يفهم ايه فكرتها. يعني لما اجي اقول لك داوم على رمضان، حافظ على رمضان، حافظ على رمضان ازاي؟ مش بس المكتسب بقى، حافظ على المقصد الذي لاجله جاء رمضان، التقوى مثلا التقوى. فانت ان انت تشتغل على التقوى دي، تشتغل على تمكين التقوى وتحسين التقوى وتحصيل التقوى، تفضل التقوى معك ماشي، انما مش رمضان نفسه. نفس الكلام بقى شوف الحج، شوف العمره مثلا. في الحج لما يبقى مثلا الحج المبرور، يبقى انت تطلع ايه، ايه اللي هتشتغل عليه على نفسك فيه مثلا بعد الحج؟ انك تكون من الابرار، انك تكون بر، تكون من الابرار، تشتغل على البر ده، واضح؟ ف وهكذا انت بتشوف الطاعه ذاتها بتتمحور حول ايه؟ الصلاه، الصلاه بالصلاه، حافظ على الصلاه. طب انا مش هصلي كل دقيقه، بس الصلاه بتتمحور حول مفهوم الصله، مفهوم الوصال، مفهوم الاتصال بالله، انك تبقى موصول، اي حاله الوصال بالله الدائمه. وان لم تكن في ايه؟ في الصلاه، انك تبقى موصول القلب بالرب. اقصد يعني هي دي الفكره. لذلك دي اصلا للاسف هو باب مهجور. مقاصد الايه؟ العبادات والطاعات دي مقاصدها هي ليه اصلا جات؟ فهذا المقصد تشتغل على انه ايه؟ تفضل تدوم عليه فتره طويله، تمام؟ طيب لما يجي يقول في العمره، العمره اصلا العمره ايه المقصد بتاع العمره؟ زي فاكر انت بقى العمره جايه من العمره اصلاح قلب، اللي هي مقاصد قلبيه برضه. تعظيم شعائر، استرضاء. وفي نقطة برضو أنا حابب أشير إليها، دائما لما تفكروا، فكروا في تفكير سبيسيفيك. يعني إيه سبيسيفيك؟ يعني الشريعة ما فيهاش حشو، ما فيهاش حشو، فيش حاجة شبه التانية، يعني ما فيش حاجة مثلا تغنى على التانية. لو إن مثلا هتلاقي حاجة مشابهة لحاجة تانية، يبقى لازم واحد فيهم تموت. الكلام ده حتى بقولوه في ألفاظ العربية مثلا، يقول لك مثلا مفيش حاجة اسمها لفظين في العربية. ايه الناس اللي بتتكلم على مسألة الترادف، واللي بيقولوا مفيش ترادف في اللغة، بيقول من الحاجات اللي بيستدلوا بيها ايه؟ يقول لك لو في ترادف يبقى اللفظتين دول لازم واحدة تموت، لان ما ملاش لازم، ما عندهاش دلالة، فهتبقى ليه؟ فواحدة هتموت. مين اللي هتموت؟ كل واحدة وظرفها. ممكن تموت الأصعب في النطق، ممكن تموت اللي هي مثلا ايه مش ماشيه مع مخارج هؤلاء القوم، ممكن تموت الاطول في الكتابه، بس واحده لازم تموت، لان في النهايه ايه؟ وده فعلا يعني انت مثلا تلاحظوا مثلا لو واحده مثلا في البيت عندها مثلا حاجتين سكينتين زي بعض بالضبط، لا ارادينا تلاقيها بتعمل ايه؟ راكنه واحده، يعني في واحده مركونه ما تقدرش، يعني ما اصلا هم نفس الشكل، نفس كل حاجه، نفس الحده. طب ما فلازم عشان يبقوا الاثنين بيستعملوا خلاص. يعني انت مثلا هتبص على الست اللي هي في الجهاز بتاعتها جايبه طقم سكاكين، احنا عندنا كله سكينه، هي مش كله سكين. دي مثلا لو عايز تعمل لك بشله، دي مثلا لو ايه، لو انت مثلا طولت في الكلام وعايز كده، دي في واحده للغز، في واحده للتقطيع، فاهم انت؟ بحيث ان دي التهديد. اول ما انت بتروح يعني اول حاجه بيوريها لك في الجهاز اللي طقم السكاكين، ايوه لما تروح عند حماتك اول حاجه بتشوفها في الجهاز ايه؟ طقم السكاكين. يعني المفروض انت تفهم بقى بس، فخلاص. وطقم سكاكين مش سكينه، هي لو واحده هتغني عن الثانيه ما كانش يبقى فيه مشاكل، بس هي البتاعه الصغيره دي بتاع البشله اللي مثلا كده، دي بتاع الغاز، ان يعني كل حاجه ممكن يبقى فيها ارن غزال مطوره يعني، انت فاهم؟ المهم فهم في اللغه بيقولوا ان اللفظتين المتطابقتين لازم واحده فيهم ايه؟ تموت، ما تستعملش. اذا طالما الاثنين عايشين يبقى كل واحده ليها مجال دلالي مختلف، يعني فيها خصوصيه دلاليه، فيها خصوصيه ايه؟ دلاليه. طيب احنا بقول الكلام ده ليه؟ علشان برضو العبادات ما بتتطابقش، ما تجيش دايما في مقاصد العبادات تقول مقصد مشترك ما بين اكتر من ايه؟ من عباده. ليه؟ قول مقصد السبيسيفيك، ما تقولش المقصد المشترك. ليه؟ لان ساعتها لو ده المقصد يبقى العباده دي لازم يحصل ايه؟ تموت، ما ملهاش لازم اصلا. هو بيشرعها ربنا ليه؟ بيكتر علينا شرائع؟ حاشا. اذا كل حاجه ليها مقصد مميز، مقصد مميز خاص بيها. دايما بيقول مقصد العباده ركزوا في المقاصد اللي ايه؟ المقاصد الخاصه المميزه. انما طبعا الحج، العمره، رمضان، كل دول يشتركوا في ايه؟ تعظيم الشعائر، تعظيم الحرمات. ما هو ده هيبقى في الاثنين لا شك. يبقى الاضافه دايما هتبقى جايه من من من من اسم العبادة وأصل اشتقاقها. هنلاقي في الحج، الحج لا قصد القلب إلى معظم. فالحج ده يعني الحج فكرة التوحيد فيه خطيرة جدا جدا، فكرة ان انت واحد لواحد ماشي بايه، الناس لابس ثوب واحد في مكان واحد في محشر واحد، يعني فكرة الايه التوحيد دي يعني قوية جدا في الايه في الحج، قوية جدا. فكرة انت الاخلاص، اخلاص الحج دي ايه كبيرة قوي، انت ما تقدرش تكمل وانت مش مخلص. مرأي ده يمرمط نفسه ليه؟ ايه اللي يخليه نام على الارض الملهلبة في المزدلفة اصلا؟ ماشي يتحذب مش نام يعني، صحيح حاجة ما يعني حاجة صعبة جدا. ففي اشياء كده انت ما او بقى او مثلا يمشي في وسط الناس دي او يفضل لابس البتاع مثلا يوم ولا بتاعه ويعرق فيه وبتاع تعبان ليه يعني، ما اشياء من هذا القبيل. انا بتكلم على الحج العادي، مش الحج بقى اللي هو ال 15 نجمة ده ولا بتاع اللي هم ما بيحجوش اساسا يعني خلاص. انما هو الحج فيه مشقة، شك فيه مشقة يعني، لازم يكون فيه مشقة، على الاقل فيه مشقة نفسية. فاللي اقصده في من كلمة حج الامر نوعا ما في رايح في اتجاه، مش لازم يكون من لفظ، احنا ما يكونش من لفظ، يكون من امور اخرى، من حديث ربنا عن الحاجة دي نفسها كلامه عنها، احيانا يتم النص على كلامنا بشكل صريح. طيب العمرة بقى، عايزين نروحنا للعمرة، ايه اللي يفرق الحج عن العمرة، او ايه الحاجة اللي سبيسيفيك او الخاصة بالعمرة اصلا اللي تخلي العمرة لا العمرة مختلفة، العمرة مش هي الحج، او مش المادة نفسها العين والميم والراء هي هي اصلها يعني العرب يقولوا العمرة الزيارة، العمرة الزيارة ماشي، يعني اعتمر يعني زار. حتى بيقولوا ان العمارة مثلا عمارة البيوت جاية من ايه، من عدم هجرانها وزيارتها، التكرر عليها يعني التردد عليها، حتى انما يعمروا مسجد الله، ايوه خبز البيت المعمور، ايوه التردد عليه، التردد عليه بشكل يحوله من مكان مهجور لمكان معمور. فهذا التردد عليه الزياره يسموها عماره، عمره، عمره يعني عمره، عمر هذا الايه المكان. فجايب الايه هذه العمره جايه من الايه من الزياره بشكل اساسي، او هذه العماره جايه من الزياره. ده ده ده ده وجه يعني، ده وجه. طيب ايه علاقه ده اصلا بمساله العمره ومش العمره؟ ان في الحقيقه انت لما تلاحظوا كده العمره، العمره دي انت بتخرج بره الحرم، بتخرج بره المسجد حتى يعني، او بره يعني الكعبه، ما بتخرجش بره الكعبه، انت اصلا بتتردد ما بين ايه، بتدخل على الكعبه طوف طوف طوف طوف طوف، تصلي ركعتين 9 9 9 9 يعني فاهم يعني. لما تيجي تبص على العماره هتلاقيها اشبه بان العمره اشبه بانها زياره، هي زياره، انت كانك رايح تزور ربنا. ولذلك اللي النبي يقول الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فاجابوه وسالوه فاعطاه خلاص. فالعمره زياره، في الحقيقه انت جاي تزور. فطب زياره على سبيل ايه بقى؟ انت ممكن النهارده تبقى مثلا جاي تزورني مثلا على سبيل مثلا العياده، مريض جاي تعود، جاي تزورني على سبيل استقراضي، تطلب مني حاجه، جاي تزورني على سبيل استرضائي واستعتابي، انت جاي تسترضيني وتستعتبني. فالعمره يعني يغلب على الظن انها زياره، لكن زياره على سبيل الايه، على سبيل الاسترضاء والاستعتاب. انت جاي تسترضي ربنا، انت جاي تستعتب ربنا، ما انتش يعني مش ايه. ولذلك البعد بقى بتاع الابعاد الاخرى بقى اللي تمثل السيطره، قلنا قبل كده مثلا ان الانسان لابد ان يكون جايب نفسيه المنكسر المفتقر، مش بنفسيه المستكثر المفتخر. فانت جاي لربنا عشان تسترضيه، عشان تستعتبه بشكل اساسي. عشان كده لما نيجي نشوف اصلا معظم الحاجات اللي النبي صلى الله عليه وسلم رتبها على مثلا العمره. يعني احنا لما كنا مثلا بنقول احاديث المتعلقه مثلا بالعمره وثواب العمره واللي يحصل في العمره وكلام ده كله، يعني لسه احنا مثلا من ام هذا البيت، من اتى هذا البيت فلم يرفث رجع كيوم خرج من ذنوبه كيوم ايه ويتهم. هتشوف مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك انت مطوف مش عارف ايه وبعدين تصلي ركعتين وما عليك ذنب، مش عارف فإذا سعيت كل خطوة ترفع درجة وتحطه خطيئة. يعني شوف حتى الأحاديث كلها اللي في فضل الطواف والسعي وهذه الأشياء في الحلق بكل شعرة وكل شعرة حسنة وتحط سيئة. يعني الغالب على هذا الزائر إنه جاي ماله، جاي مستعتب، جاي مسترضي، يعني هو جاي يسترضي الله، جاي يستحتبه، جاي مستغفر. فهي زيارة على سبيل الايه؟ الاسترضاء، على سبيل الاستغفار، زيارة على سبيل تجديد العهد. انت جاي تجدد العهد، تجدد العهد بالايه؟ بالخضوع، بالطاعة. باختصار دائما كنت اقول انت بتجدد العهد بانك عبد، او بتجدد العهد بانك مستعد لابعد حد انك تلزم حالة انك عبد. وتجدد العهد ماشي بانك مستعد لابعد حد انك تلزم حاله انك ايه؟ عبد. اخلع لبسك والبس كذا، حاضر. لف حوالين حجر، لف سبعه، حاضر. ما تنقصش ولا واحد، ماشي. ما تزودش واحد، ماشي. حته حجر كده تروح تقبله، حاضر اقبله. اروح اتصلي ركعتين ورا المكان الفلاني، ورا حجر كان واقف عليه واحد، حاضر. روح بقى ايه، خلصت يلا روح خد لك سبع اشواط من ايه، من الصفا للمروه. انا مالي ومال الست اللي طافت ولا ما طافتش، انا مالك؟ لا طوف، انت طوف زيها، اسعى زيها، يلا امشي من الصفا روح المروه، امشي من المروه للصفا، الصفا للمروه، مروه الصفا. خلصت؟ خلصت، ماشي. انت لو بصيت على المشهد كده بشكل إيه؟ انت جاي فعلا تجدد العهد بانك مستعد لابعد حد انك ايه؟ بعد تلزم حالة انك عبد. الخضوع، الخضوع، بتجدد العهد بالخضوع. انت خاضع، انت خاضع، ماشي. وبعدين بقى تخيل انت الكلام ده ايه؟ انت الكلام ده ايه؟ ده انت عشان تعمله دفعت فلوس قد كده، دفعت فلوس كثيرة عشان تيجي تعمل ده. وبعدين هتطوف، خلي بالك مش عارف، عري كتفك، اكشف عن كتفك، حاضر. وخلص غطي كتفك، حاضر. اجري هنا، ماشي. امشي بالراحة هنا، ماشي. لما تيجي من العالمين الاخضرين اسعى بسرعة سعيا شديد، حاضر. كل ده بتعمله ايه وانت مش ما عندكش ادنى ايه؟ ادنى اعتراض ولا ادنى امتعاض ولا ادنى اشكاء. فانت بتجدد العهد بانك عبد بالخضوع ده، انت جاي تاخد. وهذا الذي تفعله ماشي، انت بقى مثلا طب انا مش ممكن البس يعني بنطلون، لا ما تلبس. طب يعني لو كده مثلا يعني بس الجو يعني حر قوي ممكن البس حاجه كده قط ولا بتاع فين بنصكم، ما تلبس. هو هتلبس ده ازار ورداء، واول ما تلبس الكلام ده ما تتعطرش، حاضر. ما تعملش كذا، حاضر. هتشوف يعني فاهم، تيجي تبص على المساله هي ايه، وبعدين خلص بقى احلى شعرك. وماله حل شعر يعني زين شعري، احلى شعرك. عايز تتحلل احلى شعرك، ما تحلق شعرك خليك بقى انت كده، حاضر احلى شعرك. بس الهير ستايل بتاعتي ولا هير ستايل، احلى شعر، احلى شعر. فلذلك اللي يتفكر فيها يرجع منها عبد حقيقي لله. يعني اللي هيعملها فعلا وهو بيعملها بايه. ولذلك سبحان الملك لو تذكروا لما ربنا قال ان الصفا والمروه من شعائر الله، لما شرحنا الايه دي، فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر. ربنا اشترط ان مش تسع وخلاص، لا، ومن فعل ذلك طواعية. لذلك ده التحدي انه بيفعله ايه؟ طواعية. تطوع هنا مش عمل تطوع، يعني مش عمل نافلة. تطوع بمعنى فعل ذلك ايه؟ طواعية، يعني طابت نفسه بذلك. ومن فعل ذلك طواعية، ان فكرة مش ان فكرتك بتعمل الحاجات دي، فكرة انك بتعملك ايه؟ بتعملها ايه؟ طواعية، على قلبي زي العسل. روح حاضر، تعالى حاضر، اقف حاضر، اقعد حاضر، قوم حاضر. تفعل كل ذلك طواعية لله سبحانه وبحمده. فانت بتجدد العهد بانك ايه؟ بانك يعني مستعد لابعد حد انك تلزم حالة العبد. ما تتمردش على الله، ما تستقويش على الله. ولذلك اصلا لو انسان تفكر في هذا الشيء يرجع فعلا ايه؟ خاضع لله. المهم يعني في اشياء كثيره يعني فيما يخص الامر ده، بس انتم بتلاحظوا في العمره محدوديه مختلفه عن الحج شويه. اولا محدوديه زمنيه جدا، محدوديه زمنيه بشكل غير عادي. احيانا المحدوديه الزمنيه دي انها تختصر في ساعه مثلا، يعني عند الناس اللي هم اللي هو شيخ بسريع او يعني السل فممكن تختصر في ساعه. ماشي، احرام بكله يعني خلاص، صلاته ببابا غنوجه بكل ما بكل قصته ايه؟ ساعه. فزمنيا في فرق واضح، لا يمكن الحج مثلا يبقى كده يعني. ماشي، لما تيجي تبص على مكانيا، انت مكانيا بتتحرك ما بين ايه؟ في اسخاء، يعني الاماكن بتتحرك فيها قيس، يعني انت في البيت الحرام اصلا، في المسجد تطلع بره المسجد، مفروض اصلا الصف المره بره المسجد، يعني بره المسجد اصلا كان اصغر من كده، صف المره كانوا بره اصلا. فبس هو دلوقتي احنا اللي مش ايه يعني عشان التوسعات، فبتطلع بره المسجد صف مره وصف مره وخلصت. فزمنيا ومكانيا اللي انت الميادين ذاتها بتاعت الطاعه اللي في العمره، لما تبص العمره، العمره فيها ايه من اولها لاخرها؟ فيها في اصل العمره بقى فيها طواف خلاص، وفيها صلاه وبعض اذكار بس. الحج لا، الحج لا كومبليكيتد، الحج لا فيه يعني تركيب اكبر من كده، في ذبح هدي، في رمي جمرات، في مش عارف وقوف بعرفه، بيات في مزدلفه، الصلاه مش عارف في المشعر الحرام، يعني لا الحج لا الحج في يعني في التركيبه فيه مختلفه. ف هو كده ناقص انك تخبطها في وشي، دي مشكله الناس الطوع. ف زمنيا العمره فيها محدوديه، مكانيا العمره فيها محدوديه تتحرك فيها، ميدانيا ميادين الطاعه والعباده والتنوع الحاصل العمره فيها ايه؟ فيها محدوديه خلاص. طيب لما تيجي تبص بقى انسانيا، يعني الانسان اللي هو يعمل العمر، مين بقى اللي فيه المحدوديه؟ لا الحج اللي فيه محدوديه، لان هو مش سهل انساني، يعني كميه اللي بيعتمره مقارنه باللي بيحجه اضعاف مضاعف كتير جدا. فالعمره دي كانها لو صح التعبير النسخه اللايت من الحج كده، يعني نسخه ايه؟ جماهيريه من الحج، يعني للناس الذين يعجزون عن ايه؟ عن الحج تاتي العمره، يعني تاتي العمره انه ما يقدرش يحج، ممكن ما يقدرش زمنيا، ما يقدرش مكانيا يتنقل، ممكن ما يقدرش ايه ميدانيا، الميادين دي كلها وهي وكانها يعني بين يدي الايه. ولذلك مثلا في الحج، في بقى في الحج ايه؟ في التمتع مثلا، التمتع ده بيعمل عمره وايه وحج، وفي يقعد لغايه ما يجي وقت الحج ويعمل في القران. مفيش الا الافراد، والافراد ما فيهوش عمره، يعني في المفترض النسك بتاع الحج يعني انواعه ثلاثه، في نوع اسمه التمتع، ونوع اسمه الايه القران، ونوع اسمه الافراد خلاص. القران ده واضح، قران يعني عمره وحج مع بعض ماشي، والتمتع هو برضه عمره وحج مع بعض، بس الفرق في فصل زمني. انما الافراد هو ايه؟ حج بس. هل مفيش عمر؟ لا في عمر، لان هو الحج بس ده برضه في طواف وفي ايه وفي سعي، ففي عمر. وكان يعني ايه التمتع او بغيره في بس مضاعفه للايه، يعني في عمره اضافيه على العمره اللي جوه الحج. يعني أقصد هي كأنها نسخة تجهيزية للحج. الإنسان بيعيش معاني معش أن تكون نسخة تجهيزية للحج. المهم ولذلك في فرق ضخم بين العمرة وبين الإيه؟ وبين الحج. أنت مجرد زيارة، تكرار زيارة، زيارة على إثر زيارة، زيارة على إثر إيه؟ زيارة لغاية ما إيه الإنسان يكون مستعد إن هو يدخل في إيه في ما يخص الحج. المهم يعني عشان بس النقطة دي تفرق معنا بعد كده. إيه بقى بناء على كده؟ يبقى مقصد إيه بقى الحاجة اللي إحنا عايزين نرجع بيها من العمرة نمكنها ونحسنها ونحصنها. واضح يعني إيه اللي إحنا محتاجين نرجع بيه نمكنه ونحسنه ونحصنه. زي ما قلنا مثلا انا جاي من الحج لا في اشياء عايز امكنها واحسنها واحصنها. ايه اللي انا جاي من العمره عايز امكنه احسنه واحصنه؟ ايه انكسار العبوديه واضح العبوديه. العمره اللي انت لازم ترجع بيه عمارة. العمارة ترجع من العمرة بالعمارة، يعني العمرة بتعلمك ازاي ان انت يعني تعمر مواطن الطاعة بالطاعة. اللي خلى حضرتك جيت ماشي من مصر ودفعت فلوس وانفقت من وقتك وجهدك ايه؟ عمر المساجد اللي جنبك، عمر بيوت الطاعة اللي جنبك يا سيد. تردد زي ما انت كده عمال ايه تتردد، يعني جيت تتردد على البيت، تردد يا عم على على الايه على مصالح المسلمين، تردد على مصالح المسلمين، تردد ايه طلبا لايه لرضا ربك، استعتابا لربك، استرضاء الله. تردد بقى يعني فاهم انت مش انت جاي انت في العمر عمال تطوف تطوف تطوف تطوف وتسعى تطوف وتسعى تطوف وتسعى. فين طوافك وسعيك ده بقى؟ فين؟ في طاعة ربنا في المكان اللي انت فيه. فهو ده اللي انت المفروض جاي ايه يعني جاي يعني تتدرب عليه وتذكر نفسك بيه وترجع بيه، ان انت فعلا فعلا تعمر البقعة اللي انت فيها بالايه؟ بالطاعة. تعمر البقعة اللي انت فيها بالطاعة صلاحا واصلاح. تخيلوا بقى لو مثلا بقيت يعني بقاع الارض معموره بالطاعه زي ما المسجد الحرام معمور بالطاعه. ولذلك العمره بتاع المسجد والحاجات اللي فيها الوظائف المسجديه، فاهم انت؟ مش في بقى مش في حاجات تانية، وانما يعمر مساجد الله واجعلت سقايه الحج وعماره الايه المسجد الحرام. يعني العمارة في رأيي أنا الشخصي ده من يعني من أهم مقاصدها وغاياتها على الإطلاق، إن هي تحرك جواك إن أنت واحد نايم خامل متكاسل بتعمر بت بت بت بتجري بتهري، بس كل ده أنت عمال إيه مش ما بتطفش حوالين كعبة ربك، أنت بتطف حوالين كعبة الدنيا، بتجري وتطوف حول الدنيا مش بتسعى خلاص بين الصفا والمروة، ده انت بتسعى بين ايه؟ بين احجار الدنيا وامور الدنيا كده، بتسعى بين معصية ومعصية وبين يعني كل هذا الذي يعني طلب منك انت بتعمله، بس ما بتعملوش ربنا. انت جاي تجدد العهد بانك مستعد لابعد حد انك تلزم حالة العبد، فتروح بقى بهذه الحالة زي ما كنا بقول مثلا في الصلاة، انت خرج من الصلاة ايه؟ مستصحبا خلق الصلاة. فاللي انت الاخلاق اللي انت التزمتها في محراب النسك والصلاه التزمها في ايه؟ في محراب العمران والحياه، يعني كده يطلع بيها. فنفس القصه اللي انت عملته هنا في العمره ماشي خده زي ما هو وايه. ولذلك بقى فين بقى سعيك في طاعه ربنا؟ فين طوافك مش عارف حوالين مواطن الطاعه؟ فين استعدادك انك تتحمل إيه انك يتقال لك افعل تفعل لا تفعل لا تفعل؟ فين ده؟ هنا هي دي القضية. عشان كده أنا بشوف إن معظم المعتمرين لا يعتمرون إلا من رحم الله. معظم المعتمرين لا يعتمرون إلا من رحم الله أصلا. أنت دلوقتي مثلا جاي بتسترضي ربك، ليه أنت ما بتسترضيش ربك في المكان اللي أنت فيه؟ ما بتسترضيش ربك في القيام بالمطلوب منك في الايه، في البقعة التي انت فيها، من اول بيتك، فاهمني، من اول بيتك، يعني بيوتات، مؤسسات، مجتمعات، يعني فين ده؟ لا هتلاقينا احنا في الحقيقة، في الحقيقة لما الواحد فينا بيبقى يعني. وذلك بقى لما نيجي بقى يعني نتعمق قوي قوي قوي قوي، يعني هنجد ان اللي انت عشانه دفعت فلوس، واللي انت عشانه دفعت وقت وجهد، هو موجود في المكان اللي انت فيه، بس وكأن المسألة بالنسبة لك كده مسألة ايه يعني، ممكن نفسية، يعني موجود، كله موجود. انا بقوله مفيش حاجة في العمرة، مفيش حاجة في العمرة من الموعود الا وهي موجودة. هات كده احاديث العمرة كلها، موعودات العمرة، موعودات العمرة، انا ما بقولش ايه، انا بقولش العبادات بتاع العمرة ولا موعودتها، اللي انت بتعمل كده ليه، بتعمل كده ليه، كل اللي انت موعود بيه، اللي عشانه بتعمل كده ليه، هو ماله موجود في البقعة اللي انت فيها، موجود في اعمال معانا ممكن تقوم بيها، فأنشطة ممكن تحصلها، في اشياء ممكن تسعى اليها وتحرص عليها. لكن في الحقيقة تلاقي الانسان مش ايه، لا هو مش لا يبالي بذلك. وهتلاقي طاقة الطواف وطاقة السعي وطاقة التجرد الغير عادية اللي بيها احرم مثلا، هذه الطاقة مصروفة لغير الله، مصروفة للدنيا. فانت حضرتك شكرك العملي، يعني عشان بس ما نطولش في هذه المسألة، شكرك العملي هيكون بان هذه الفكرة التي تمحورت حولها العمرة، انت تعمل ايه، انت تحييها بقى في الايه، في تستصحبها، تمكنها في حياتك، تحسنها، تحصنها، انك فكرة ايه، فكرة ايه ببساطة اختصارا، يعني فكرة الزيارة، العمارة، الطواف، السعي، استرضاء للرب، انك بتطوف وتسعى به بين مراضيه وفي مراضيه، فكرة الطواف والسعي والحركة والمرواح والمجيء على ايه، على نية ايه، على نية انك تجدد العهد بانك مستعد لأبعد حد انك تلزم حالة العبد. ده موجود، يبقى موجود فين، موجود عادي جدا في الجامعة اللي جنبيكم. ولذلك سبحان الله ربنا يقول انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. شوف ربنا سبحانه بحمده يقول في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع. يعني شوف الوظيفة الكلام ذاته. ولذلك سبحان الله ما هنلاقيش بقى كتير في القرآن مثلا الكلام عن الايه، يعني عن بقى العمرة والعمرة وما يتعلق بالعمرة، لأن في الحقيقة العمرة فكرة، العمرة فكرة، ما هياش بنفس ايه، نفس المثل التعقيد، ما اقصدش التعقيد انها حاجة معقدة حاشا وكلب، اقصد انها التركيب، تشعب، ما هيش بنفس التركيب ولا التشعب ولا في الحج، هي حاجة بسيطة جدا وسيمبل جدا. فهتلاقي في الحقيقة الغالب على صاحبها انه جاي يزور، الغالب على صاحبها انه جاي ايه، جاي يزور فعلا، يعني هي. ولذلك تلاقي مثلا تلاقيها بتسري كتير في يعني الناس اصلا معظمهم العمر عندهم ايه، يعني زيارة، هو عايز يروح الحرم. ولذلك تلاقي ان اللي رايح اللي يعمل عمرة هو جاي مشتاق للحرم اكتر هو مشتاق للعمرة اصلا، يعني هو جاي للحرم، جاي مشغول بالايه، بالحرم، مش جاي مش ايه، يعني مش الفكرة ما تلاقيهوش في الحج. انت ممكن تلاقي نفسك في الحج مش ايه، الناس مثلا تلاقي اللي حاضر في قلبهم في الحج ايه، عرفة، منى، مزدلفة، لا يكاد الحرم يكون ايه، يعني الحرم ما بيكونش حاضر بالايه، بهذا الشكل في الحج. انما اللي رايح عمرة بتبقى ايه، هو زيارة المسجد، هو جاي لايه، لخير مسجد على وجه الارض، حب مسجد الى الله، جاي يسترضيه فيه، جاي يجدد العهد زي ما قلنا بالاشياء اللي هو امر بيها، وفي نفس الوقت بيعلن ان هو يعني ناوي فعلا يكون يعني على هذه الحالة التي يحبها الله ويرضاها من الزيارة والعمارة. ولذلك ما ينفعش يرجع بقى ها ما ينفعش يرجع بقى يطوف ويسعى ايه حوالين يعني الهري تاني ما ينفعش يرجع بقى ينام ما ينفعش يرجع بقى يكسل ما ينفعش يرجع بقى ما ينفعش ان انت عملت انت قدامك تجربه نجاح انت مهما قلت على نفسك فاشل ومهما قلت على نفسك متخاذل او متكاسل ماشي انت ما انتش لا فاشل ولا متخاذل ولا متكاسل ما انت راجل عملت ايه انفقت من مالك وانفقت من وقتك وجهدك وفكرك وجيت وكان ممكن الفلوس دي عادي برضو ممكن تسافر بيها مثلا اليونان ولا تروح مثلا تفسح بيها في شرم الشيخ يعني عادي كان ممكن ناس بتعمل كده يعني وعادي ما انت جيت بيها لربنا يعني الوقت ده برضو انت كنت ممكن توفره وفعلا يعني كنت تروح بقى تزقطط وتمام ليه خليك بقى تلبس مش عارف جلابيه وتقف مع الناس في الزحمه وتقعد تلف مش عارف مع الناس مش عارف ايه وتقعد تحت الكوبري تستنى الوجبه يعني خلاص انا قلت لكم احنا سكننا في شارع غلط انا ما خدتش انا ركزت في النقطه تعرفوا تروح الحرم وما ركزتش مع الكوبري يعني قلت مش مشكله غذاء الروح ومش ولا غذاء البدن لو كان يعني كنت يعني حاسس ان انتوا يعني الكوبري فارق معاكم قوي كده العرض الاولاني كان في ابراهيم الخليل اصلا يعني الفندق الاول كان في ابراهيم الخليل انا قلت له لا عايزين حاجه في اجياد المصافي قالت لنا قلنا في الخط ده عشان يبقى سهل على الحرم ولا اعرف ان الكوبري كان هيفرق للدرجه دي كنا الكوبري بتاع ابراهيم الخليل الله مستعان احنا كنا نعمل الدرس تحت الكوبري الدرس يخلص تلاقي انتوا ما شاء الله ما فيش ولا واحد يغيب الله المستعان طيب ده في الشق طيب بنقول في والذكر المطلوب هنا في الايه نرجع بقى واذكروه كما ايه هداكم وان كنتم من قبله لمن الايه لمن الضالين طيب الذكر المطلوب هنا في الآية هو في حقيقته شكر لله بأنواعه الثلاثة لأن الذكر نوع من الشكر ولا الشكر اللي نوع من الذكر شكر نوع من الذكر الشكر نوع من الذكر ماشي هل لديك مقالة أخرى الذكر ده حاجة عامة إذا الشكر نوع من الذكر حاجة عامة الذكر عامة مش حاجة هو ده صح وده صح بس كله حسب زاوية النظر معنى ايه زاوية النظر لو احنا بنتكلم على الذكر بشكل عام فالذكر بشكل عام اصلا عام من كل حاجة يعني ذكر الله اكبر يعني المعنى اكبر ان هو اكبر من كل حاجة يعني كل حاجة الصلاة ذكر انما شرع رمي الجمار لإقامة ذكر الله يعني ايام واكل وشرب من ذكر يعني فكل حاجة ذكر تقول في الاخير انها تبقى ذكر خلاص زي ما قلنا الانسان ازمته الاكبر هي النسيان فالذكر ده كل العبادات المقصد الاكبر ليه ده اللي احنا بنقول عليه المقاصد الكبرى للعبادات زي مثلا ما قلنا مثلا على العمره كده وانتوا قلتوا ايه تعظيم الشعائر دي من المقاصد الكبرى للايه للعبادات يسموها المقاصد العامه فمنها بقى الذكر منها تعظيم الشعائر تعظيم الحرمات كل دي في المقاصد العامه للايه للشرع المهم فمن هذه الزاويه يبقى الشكر من الذكر خلاص لكن بقى لو هنتكلم على ذكر آلاء الله اللي هو هنا فاذكروا ماشي اذكروا الله يبقى الذكر ده نوع من الشكر يبقى ابن الشكر يبقى ابن الشكر خلاص ابن الشكر نوع خاص من الشكر طيب نوع خاص من الشكر نوع خاص من الشكر بشكل اساسي اكثر ما يميزه اكثر ما يميزه ايه ان هو في الجزء القولي حاضر وقوي في الجزء القولي حاضر وايه وقوي ماشي اللي هو ان الذكر ما ينفعش بدون ايه زي مثلا واما بنعمه ربك فحدث ينفع فحدث دي ينفع فحدث دي بدون ما تتكلم ما ينفعش بدون ما تتكلم مثلا لما نيجي نقول اعملوا آل داود شكرا ينفع الشكر القولي بس والقلب لا فاللي اقصده ان ذكر النعم او ذكر الآلاء فاذكروا آلاء الله هذا الذكر المطلوب لا بد ان يكون معه ايه قول زي الحمد الحمد الاصل انه ايه قولي هو الحمد قولي قلبي مفيش حمد عملي الحمد يبقى قولي قلبي خلاص ف فبس هو ما يكونش حمد بدون الايه؟ القول. ما قلتش الحمد لله يبقى حمدت ازاي؟ حمدت بقلبك في نفسك ما نعرفش. انما الحمد عشان ينعقد لازم الايه؟ القول، لابد القول. فهي كده الذكر عشان ينعقد فاذكروا آلاء الله، هو القول فيه ضخم، القول فيه ضخم مساحه كبيره ماشي. فهنا الذكر والذكر المطلوب هنا في الايه وفي حقيقته شكر لله بانواع الايه ثلاث. لكن زي ما قلنا يتميز الذكر مثلا عن التحديث بنعمه الله انه ايه مثلا قولي وقلبي وعملي. التحديث بنعمه الله قولي مثلا قلبي ممكن، بس عملي هتعمل ايه تحديث بنعمه الله؟ انما الذكر ذكر نعمه الله ممكن يبقى قولي ممكن يبقى قلبي ممكن يبقى ايه عملي خلاص. وبناء عليه يبقى ذكر الآلاء هو نوع من الايه من الشكر، بس بيتميز بان فيه جزء القول كبير وواضح. لان الذكر ذكر الشيء عكس ايه ممكن، بس في حاجه ثانيه اهماله اكتر. يعني مش انك بتذكر الشيء ده، يعني انت دايما واحد مثلا يقول لك ايه ده دايما يذكر فضل مش عارف مين، هو ده عكس النسيان فضله؟ مش عكس النسيان بس، لا عكس الاهمال، انه بيهمل ذكره بيتجاهل. انما انت بتحاول تهتبل او تغتنم الفرص انك تعمل ايه انك تذكره، كل ما تيجي فرصه تذكره كل ما تيجي فرصه تذكره. يعني ما انت ابتداء مش بقى فكره بتنسى، احنا في مستوى تاني، ما بتهملش ذكره في المواطن التي ينبغي ان يذكر فيها، ما بتفوتش فرصة ينفع يذكر فيها لو ايه وتذكره فيها. واضح؟ وذلك حتى يجي معنا فاذكروا الله كذكركم اباءكم او ايه، يعني انتوا بتقعدوا تذكر ابوك ومش عارف ايه وامك وخالتك وعمك وسيدك وستك ومش عارف ايه، بتقعدوا تذكروا حاجات تافهه ملاش اي لازمه. احيانا بتقعدوا تذكروا مآثركم ومش عارف ايه. هم العرب بطبيعه الحال يعني عندهم ماده الذكر القويه ذكر الاباء، ابي ومش عارف ايه وكذا وابائنا واجدادنا يعني، فدايما ده ماده الحديث بتاعته. فلذلك الامر مش مرتبط بالاباء، اذكروا الله كذكركم اباءكم، في ناس تانية ايه كذكركم ايه اموالكم كذكركم وظائفكم وشغلكم كذكركم مش عارف ايه مش اهتماماتكم المشتركه. يعني هي فكره الاباء على سن الاباء هم ايه ماده الايه ماده الحديث، مادة الحديث الأثرى عند العرب، بيقعدوا بيذكروا الآباء وأمجادهم وما يتعلق به. مهم فاذكروا الله كذكركم أو أشد. فالشاهد أن الذكر مميز بفكرة أنه إيه يعني مميز بحتة أنه هو في قولي وفي مكافحة الإيه الإهمال والتجاهل، أن أنت يعني بتذكر ربنا في الإيه في المواطن التي ينبغي أن يذكر فيها، عكس نسيان كده عكس نسيان، بس احنا في مستوى اخر وهو مستوى الاهمال والتجاهل. طيب فالذكر المطلوب هنا في الايه وفي حقات الشكر لله بانواع الثلاثه لانه في مقابل نعمه، لان التعبير عنه بالذكر يعني واذكروه كما هداكم، يعني قلنا لما هداكم او يعني يليق يبقى في نعمه اسمها الهدايه انكم هديتوا، ففي مقابلها اذكروا. اذا الذكر ده ايه؟ شكر. هو اللي في مقابل النعم اسمه ايه؟ شكر. وده السر ان احنا حاطين الايه هنا في الشكر، لكن التعبير عنه بالذكر اشاره الى اهميه الشقين القلبي والقولي من الشكر على الخصوص. يبقى التعبير عن الذكر بالايه او عن الشكر هنا بالذكر اشاره الى اهميه الجزء الايه القولي والقلبي، ان القلب مش ناسي، حضور المذكور في القلب حضور يليق به. فالمطلوب حضور المذكور في القلب دوما، وهو انعام الرب علينا بالهدايه ارشادا وسدادا لما اكرمنا به. والمطلوب أيضا كثرة ذكر الله باللسان ثناء عليه بما يحب تحديثا بنعمته وفضله، مع التأكيد على إظهار ذلك بين الناس. هذه القضية، إظهار ذلك إيه بين الناس. وشكرنا وذكرنا لربنا ينبغي أن يكون لائقا بنعمته العظيمة علينا. وشكرنا وذكرنا لربنا ينبغي أن يكون إيه لائقا بنعمته العظيمة علينا، زي ما قلنا كما في إيه يعني يليق مساويا. وهي هنا ايه النعمه العظيمه هنا؟ هدايتنا علما أي توجيها وإرشادا، وعملا أي توفيقا وسدادا. كما هداكم، هداكم إيه؟ هداكم علميا توجيها وإرشاد، وهداكم عمليا توفيقا وإيه؟ وسدادا. في أمور دنيانا وفي أمور ديننا، وخاصة ما يتعلق بالإيه؟ بالمناسك وغيرها، لتقربنا من رحمة وغفران يا ربنا ذي الجلال، وتحقق لنا الآمال، وترقينا لأكمال الخصال والأحوال، وتعصمنا من الشقاء والضلال. فحرف التشبيه كما في قوله تعالى كما هداكم تخطى الإشارة إلى السبب الذي نشكر لأجله، أي في مقابل نعمة الهداية، ويكون بمعنى لما، إلى الإشارة إلى قدر الشكر المطلوب، أي لائقا بالنعمة العظيمة ومساويا لها قدر الإمكان. فهمت الحتة دي؟ يعني سبحان الملك، يعني كان ممكن يبقى الآية واشكروه لما هداكم، تمام، واشكروه لما هداكم، بس لما كانتش لما، ليه كما؟ علشان نتجاوز فكرة سبب الشكر إلى إيه؟ إلى مستوى ومنسوب الشكر. إنك ترتقي وترتفع بمستوى ومنسوب الشكر إلى أكبر قدر، يعني عشان تحاول تقرب من إيه؟ من من من من عظمة الهداية اللي حصلت دي. مفهوم؟ يعني سبحان الله، القرآن كل حي في ميزاء، اللي كان ممكن يبقى واشكروه ليه؟ لما هداك، لما دي كانت تروح على ايه؟ وكانت تبقى يعني سهلة على الناس، يعني في بالشكل البسيط تتفهمها، وساعتها الشكر كان هيروح للايه؟ لما هداكم، بسبب ما هداكم، بسبب هدايته ايه؟ لكن كما راحت لايه؟ يعني تجاوزت ده كمان لحاجة اروع، ان لايه؟ لدرجة او قدر الشكر الايه؟ المطلوب. واضح؟ ولن يستحضر العبد على الحقيقة قدر الإنعام والإفضال الذي تطول عليه علينا به ربنا الكريم المتعال، إلا إذا شهد بقلبه حالته لو تركه الله لما هو فيه من ضلال. إحدي مهمة بقى، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الإيه؟ هي دي استحقاق، خلاص، أو الشعور بعدم الاستحقاق. وإن كنتم من قبله لمن الإيه؟ لمن الضلال. عشان كده العبد مش هيستحضر على الحقيقة قدر الإنعام والإفضال الذي تطول علينا به ربنا الكريم المتعال، إلا إذا شهد بقلبه حالته لو تركه الله لما هو فيه من ضلال. لو شهدت بقى، لو أنت ربنا ما هداكش كنت هتبقى عامل إزاي؟ هتلاقي نفسك إيه؟ أوتوماتيك قلبك مفعم بالشكر لله سبحانه بها. من قال وإن كنتم من قبله لمن الإيه؟ لمن الضالي. وتستثير الآية عند الشخص يعني الحاج أو غيره دوافع الذكر والشكر لله، بتذكيره بأن ربه ومولاه ما نسيه وذكره أولا بهدايته علما وعملا بعدما كان في ضلال مبين. ولذلك برضو أحيانا بتعمل إيه؟ برضو الأسلوب بتاع الآية، يعني كما، يعني سبحان الله في إشارة لطيفة جدا، يعني كما ذكرك ولم ينسك فهداك، كيف تذكره، كيف لا تذكره وتنساه؟ واضح؟ يعني برضو كأنها برضو ايه، يعني كلمة كما كمان يعني ايه، برضو فيها بعد اخر، بعد ايه؟ بعد استثارة الانسان لمسألة ايه؟ الذكر والشكر، ان كما ذكرك فهداك، خلاص، يعني وعصمك من الضلال المبين، ايه اذكر، يعني على اقل التقديرات ايه، يعني هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ولذا عليه على العبد يعني أن يذكر ربه شكرا له على هدايته السابقة له، وعرفانا بفضله سبحانه وعليه بإنجائه له من الضلال المبين، وذلك ما ذهب إليه الطبري وغيره في معنى الآية. طيب كمل بس بشكرة، أننا هنخلص شكرا ونتوقف عنه إن شاء الله، بس نكمل بس عشان مسألة شكر دي مهمة. في بقى في آية تانية ربنا يقول فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. طبعا احنا بنجيب الآيات هنا اللي هي ايه، اللي هي يعني فيها نص صريح على ايه المطلوب. خدوا بال حضراتكم ان الكلام ده كله مش مطلوب بعد ما تخلص بس، يعني هو سبحان الله في الحج هتلاقي حاجات من دي ايه، مثلا بعد عرفة ومزدلفة، بعد يعني تخلص حاجة وشغال، تخلص يعني في شكر ايه، يعني مرحله شكر كلي، تخلص حاجه تشكر، تخلص حاجه تشكر، وبعدين تخلص وتيجي ايه، ان سبحان الله فعلا الانسان لو ما استصحبش دي في الحج ما يعرفش يكمل. انك تخلص حاجه تشكر ربنا، مش تشكره وشكر عادي اللي هو ايه ذكر، يعني تذكر نعمه الله، الجزء القلبي تحس بنعمه ربنا. وده اللي من الحاجات اللي بتخلي الانسان يتحمل، انك تستشعر في قلبك ايه يعني حضور المذكور في القلب. وان كنتم من قبلين ايه لفي ضلال مبين، تقول لا سبحان الله ده انا يعني ربنا كريم، والله ربنا يا اخي سبحان الملك ان ربنا اتى بنا هنا. فده يخليك عندك وقود وطاقه انك ايه تروح من عرفه ماشي، يا اما تروح مشي تمشي لك 6 7 كيلو ماشي رجلك تورم، يا اما تركب في الباص توصل تقريبا قبل الفجر بنص ساعه خلاص من بعد المغرب تمام. ولو وصلت بدري بقى يعني يمكن يكون احسن لك انك تكمل في الباص، يعني ان وصلت بدري هتنام على الاسفلت المولع نار ده خلاص بتاع مزدلف، وهتقوم بقى تخش تصلي في الجامع ومش عارف ليه مش مكيفينه، مش فاهم الفكره بتاع المشعر الحرام. وتمشي بقى الصبح بقى في في في يعني زحام مش طبيعي، يعني زحام غير عادي جمرة العقبة يعني الكبرى، زحام غير عادي يعني زحام بشع حرفيا. المهم يعني يوم ايه يوم صعب، يعني فعلا يومين صعبين جدا جدا. ما كنتش انت بعد كل مرحلة تعمل ايه تذكر وتذكر نفسك مش هتعرف تكمل، عشان كده تلاقي الذكر ايه او الشكر ده في منه مرحلي وفي منه ايه كل بقى في الاخر احنا بنخلص. المهم ولذلك حتى سبحان الله انت مثلا بتطوف وكأن الركعتين اللي انت بتصليهم كانهم شكر ربنا على انه ايه من عليك بالطواف، وبتذكر نفسك وتمشي وبعدين تروح يعني وهكذا. قال تعالى فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو شد ذكر، ده موقعه فين بقى؟ بعد ايه؟ ده في ايام التشريق، في ايام التشريق ده خلصت بقى يوم العيد بقى وما في يوم العيد خلاص، وتقريبا بيبقى الحج خلص. فانت في ايام الثمنة في ايام التشريق خلاص بتبقى دي اصلا بقى ايه ايام اكل وشرب وذكر، ايام بتبقى كانها الناس 3 ايام بتحتفل بالحج اللي ايه اللي حصل، وبس في وسطها كده بتروح ايه ترمي الجمار خلاص وترجع تاني، ما فيش اي حاجه غير رمي الجمار. فوقعد طول الثلاث ايام دول بتعمل ايه؟ بتسهر بقى، بتاكل بتشرب بتنام يعني. ففي هذا الوقت فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكر، يعني بقى بيقول في تحرير التنوير وقوله كذكركم آباءكم بيان لصفة الذكر، أي ذكرا كذكركم، إشارة إلى ما كانوا عليه من الاشتغال في أيام منا بالتفاخر بالأنساب ومفاخر أيامهم. والمراد تشبيه ذكر الله بذكر آبائهم في الكثرة والتكرير وتعمير أوقات الفراغ به، وليس فيه ما يؤذن بالجمع بين ذكر الله وذكر الآباء. يعني مش اذكروا الله كذكركم آباءكم، ما تشف اذكروا الله ماشي واذكروا آبائكم، لا مفيش الجمع، يعني اذكروا الله مع آبائكم لا. فالمراد من التشبيه أولا إظهار أن الله حقيق بالذكر هنالك مثل آبائهم، ثم بيّن بأن ذكر الله يكون أشد لأنه حق بالذكر. يعني بيقول مثلا زي ما أنتم تذكروا آبائكم، لو هنعتبرها بقى الآباء ليهم فضل فربنا أولى، ربنا فضله يعني ربنا يعني يستحق أن يذكر ابتداء، ولكن لما يجي يشوف بقى مين صاحب الفضل الاكبر هنجد ان ربنا هو احق بالايه بالذكر حتى لا يكاد يذكر الاباء اصلا. قال الطبري ان الله جل ثناؤه امر عباده المؤمنين بذكره بالطاعه له في الخضوع لامره والعباده له بعد قضاء مناسكهم، وذلك ان الذكر وذلك الذكر جائز ان يكون هو التكبير، وحث على المحافظه عليه محافظه الابناء على ذكر الاباء بالاستكانه له والتضرع اليه بالرغبه منهم اليه في حوائجهم كتضرع الولد لوالده والصبي لأمه أو أبيه أو أشد من ذلك. تمام؟ أنا الطبري بس يشير لحاجة، نحن هنا كذكركم آباءكم إما زي ما أنتوا كآباء كأبناء بتحافظوا على ذكر الإيه؟ الآباء. طيب وفي نقطة تانية، اذكروا الله كذكركم آباءكم يعني زي ما بتستكينوا للآباء وبتخضعوا للآباء، استكينوا لله واخضعوا إيه؟ لله، كتضرع الولد لوالده والصبي لأمه أشد من ذلك. أنا أقصد إن فيها الذكر اللساني وفيها الايه الخضوع القلب. وفي الايه توجيه الى ان اهم ما ينشغل به المرء بعد قضاء المناسك هو ايه؟ الذكر، تكبيرا تحميدا تهليلا شكرا لله على نعمائه كما اشرنا سابقا. دي واضحه. فاذا قضيتم مناسككم اللي انتوا رحتوا عملتوه في العمره اسمه ايه؟ مناسك. فاذكروا الله كذكركم اباءكم واشد ذكر. عشان كده كنت بقول ان ازاي نفهم ان العمره ما خلصتش او ما بتخلصش، ازاي نفهم ان برضو في توجيهات بعدها لازم احنا حريصين عليها. انت طالع منها اذا قضيت المناسك اذكر الله بقى. انت المفترض وخصوصا مثلا في العمره انت رحت اللي حصل انك ذكرت نفسك باشياء انت كنت غافل عنها، كنت مش مهتم بيها، كنت مش مركز فيها، كنت مش مستعد تفعلها، فعلت. وانت ذكرت نفسك او جددت العهد خلاص، فترجع بقى ايه يعني انسان يشتعل في الذكر زي ما قلنا، الذكر القلبي والذكر القولي والذكر العملي. لكن هذه الآية أشارت إلى صفات الذكر المطلوب تكثيرا وتحسينا. ركز بقى، يعني مثلا فإذا قضيتم مناسككم، طيب فاذكروا الله، ماشي اذكروا الله، لا مش اذكروا الله خلاص، فاذكروا الله كذكركم آباءكم أشد ذكرا. إزاي؟ فهنا فيها التكثير والتحسين، يعني هنا فيه مطالبة بالذكر الإيه؟ اللي هو الأكثر والأحسن. يعني في شرطين اتحطوا للذكر ده، شرط التكثير وشرط الايه التحسين. ففي الكم التكثير ينبغي ان يكون ذكر الله اكثر من اي مذكور لدى الانسان كذكر الاباء افتخارا عند اهل الجاهليه. يعني ليه كذكركم اباءكم؟ لان هم ايه اكثر حد بيذكر. يعني لو واحد مثلا حب يقعد يتحدث عن المفاخر والاثار وعنده ابوه مثلا حد يعني حد كويس، اكثر حد بيذكره مين؟ ابوه بشكل اساسي. ففي الكثره يبقى ايه؟ يبقى اكثر من اكثر مذكور لديكم. عشان كده كنت بقول انا في رايي انها مش المقصود بها الاباء وخلاص، المقصود بها الاباء وما من جنس الاباء، المقصود بها اكثر مذكور انت بايه بتذكره اكثر. احيانا بقى ما يعني ما فيش اباء كذكركم انفسكم، كل ما يقعد يحكي قصه حياته وانا تعبت لما سافرت السعوديه وعملت مش عارف ايه القصه اللي انتوا حافظينها دي خلاص. فاللي يعني فكتير جدا بيعمل ايه؟ يذكر نفسه، يذكر نفسه، يذكر نفسه. كتير جدا يذكر المال، كتير جدا يذكر مش عارف انجازاته، كتير جدا يذكر ايه. فاللي هو اكثر مذكور ربنا اولى بايه؟ بهذا التكثير. طب والثانيه ليه كان فكره الاباء تحديدا؟ عشان التضرع والاستكانه والخضوع عند الحاجه. فحاجة الأبناء للأبناء، حاجة الأبناء للآباء بتخليهم دايما إيه؟ مستكين لا يكاد ينساه. فأنت تذكر ربك باستكانة وخضوع، وده اللي كان أشار إليه الطبري، زي الاستكانة والخضوع اللي بتبقى إيه؟ اللي بتبقى مستولية على قلبك وانت بتعمل إيه؟ بتذكر أبوك اللي هو في الحقيقة أكرمك وأنعم عليك. وده حاصل الجمع بين أقوال المفسرين في الآية. طيب دي كده، دي كانت الآية الثانية. يعني أقصد إن إحنا لما نيجي نتتبع الواجبات اللي طلبنا بيها والأشياء اللي المفروض نفعلها، هنجد إنها متمحورة بشكل أساسي حول الإيه؟ حول الشكر خلاص، وإيه والاستغفار من الوزر بشكل أساسي أو محو الوزر. وقال الله في معرض الحديث عن البدن في الحج وغيره، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. وقال بعدها، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم. قال الماوردي، على ما هداكم أي ما أرشدكم إليه من حجكم. وربط ابن عاشور بين الآيتين فقال عن الثانية، تكرير لجملتي كذلك سخرناها لكم، وليبنى عليه التنبيه إلى أن الثناء على الله مسخرها هو رأس الشكر المنبه عليه في الآية السابقة، فصار مدلول الجملتين مترادفا فوقع التأكيد. فاهمين الجملة دي يعني؟ طيب ربنا بيقول كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون، وبعدين قال دي في 36 قال كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم. فبيقول تكرير كذلك سخرناها لكم يعني هو اللي هو كذلك سخرها لكم في كذلك سخرها تاني والأولى كذلك سخرناها. فبيقول اللي هي التانية بقى التانية اللي هي كذلك سخرها لكم بيقول هي عبارة عن تكرير لكذلك سخرناها لكم. طيب ليه بقى؟ ليبنى عليه التنبيه إلى أن الثناء على الله مسخرها هو رأس الشكر المنبه عليه في الآية السابقة. فصار مدلول جملتين مترادفة يعني بالبلدي. قال في 36 قال كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكروا. إيه الشكر ده؟ فجاء في الآية اللي بعدها قال كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هذا. هو ده الشكر تراب. وكأنه تفسير للشكر اللي في القبلية. تمام؟ مش تكرار. هو عبارة عن ايه؟ عن تفسير. تمام؟ كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم. عشان بس تتضح اكتر. شوفوا ربنا الآية 36 بيقول والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكروا. تمام كده؟ لسه بنكمل كلام عنها. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وده ويناله التقوى منكم دي حضرة في كل النسب. النسك بالأساس فكرتها إن إيه؟ اتقاء الله. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم كذلك سخرناها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. يبقى التانية دي كأنها بتعمل إيه؟ كأنها بتقول سورة لعلكم تشكرون هي إيه؟ لتكبروا الله على ما هداكم. طيب ففي الآيتين إشارة إلى أن الشكر من الواجبات المتحتمات بعد كل نسك. يعني كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون المفترض بعد كل نسك اللي ايه الشكر واجب متحد وبعد الفراغ من كل الانساك ولا شك لانه قالها في الاول وبعد كده ايه اكد عليها تاني. وفيهما الاشاره الى ان التحقق بالشكر والدخول في زمره الشاكرين من مقاصد تشريع ايه كل النسك. يعني من ربنا يقول كذلك سخرناها لكم لعلكم ايه تشكرون يبقى من مقاصد تشريع النسك ايه الشكر. ويقول ربنا جل جلاله في معرض الحديث يبقى كده كده خدنا ثلاث ايات في المساله سواء كان فاذكروا الله كما هداكم وان كنتم من قبل مضلين. طيب ده بشكل ايه عام كده في داخل النسك الحج. طيب بعدين في دخلتم منسككم بعدها. طيب في بقى البدن تحديدا ماشي هنروح بقى بره. انا قلت ايه ما تلاقي في الحج ايه في رمضان اطلع بره بقى ونروح رمضان. ولتكملوا لعدته ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. طب ايه علاقه ده بالعمره؟ فطالما ان الله امتن علينا واتممنا عده الطاعه وفرغنا منها فالواجب الا ننسى الله بل نذكره ونكبره فننسب له الفضل الاكبر ونشكره. يعني مما شرع ان العبد اول ما يكمل العده اول ما يتم الايه انت مثلا اكملت عدة الاشواط اكملت عدة السعي اكملت عدة المطلوبات ايه اللي واجب بعدها العبد ايه ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكروا. ولنكبر منه انه تفضل على المقصرين امثالنا وهداهم لطاعة ونكبر منه كرمه حين تفضل بتيسير الطاعة ثم وعدنا بالاجر عليها رغم انه حق واجب له علينا فالفضل منه عليه سبحانه. ونكبر منه أنه هدانا وأرشدنا لما ينبغي علينا فعله بعد إتمام الطاعة لكي لا نحرم قبولها ولكي لا تضيع علينا فرصة معاودة التنعم به. مهم فالإنسان سواء الحج أو اعتمر قد امتن الله عليه ووفقه لطاعته والتنعم بعبادته وهذا محض فضل وامتنان من الله ما أوجف الواحد منا عليه من خيل ولا إيه ولا ركاء. فاشكره سبحانه موقنا أن له وحده الفضل ورع هذه النعمة وقيدها بالشكر العملي فلا تفرط فيها ولا تدع المجال لبارقة تهاون تطرأ عليه. شوفوا بقى اللي هنا بقى هنقدر نفهم في ضوء ذلك ان العبد يبقى مشغول بالشكر اكتر ما هو مشغول بالايه بالاجر. تبقى مشغول باللي عليك اكتر من انشغالك باللي ليك. مشغول باللي عليك اكتر من شغلك باللي ايه باللي ليك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمة لك والملك لا